يفتنون في دينهم لأن الشيخ عثمان الخميس أو الشيخ عبد الرحمن دمشقي تحدث. فهون عليكم رضي الله عنكم وعن الحاضرين وعن المشاهدين جميعا. أريد أن أقول لبعض الإخوة أن الأخ كمال الحيدري هكذا اسمه يا دكتور تجن؟ نعم. الأخ كمال سيد كمال الحيدري. سيد كمال الحيدري أمس إحنا اتصلنا به والناس اليوم بعض الإخوة من أنصار الدكتور البلوشي استشهدوا بذلك رأيت اليوم في مواقعهم على أنه انحياز للطائفة الشيعية وكيف أننا اتصلنا به في طرفة عين. وآخرون الإخوة الشيعة غضبوا من أننا لم نجع له الوقت طويلا ليتحدث. والقصة كلها في دقيقة أنه ذكر السيد كمال الحيدري ذكر باسمه وبصوته عن طريق التسجيل اللي عرضه الشيخ عبد الرحمن دمشقية في دفاعه عن فكرته. اتصل سيد كمال الحيدري بأرقام المكتب مش أرقام التليفون بتاع الاستوديو لأنها كنا شايلينها عشان نخلي الكلام للمتناظرين. فلما اتصل أو اتصل بجوال أحد المخرج هنا أحد المخرجين ولا الأخ المخرج. فلما تم إبلاغنا بهذا الموضوع قررنا الاتصال به نحن من الخط المربوط بالاستوديو حتى نعطيه فرصة لتوضيح الأمر لأنه ذكر بشخصه وبصوته. لم نستضيفه ليحل بديلا عن الدكتور أبو الزهراء أو الدكتور التجاني، لا، أردنا أن نتيح له فرصة ليقول هل هو قائل ذاك الكلام الذي عرضه الشيخ دمشقية أم لا. كان هناك محذور تهمة من أن الشيخ دمشقية يعني لم يولد الكلام الحقيقي أو ربما لم يولد الصوت الحقيقي، كنا نخشى من التدليس في الحجة. فلذلك حصرت الكلام معه في هذا الأمر لأننا اتفقنا مع الضيوف بعلمكم أعزائي المشاهدين أن المحاضرة سوف تكون هذه الأيام للمتناظرين، ولذلك لم أسمح له بالاستفاضة في الحديث خارج الموضوع. ولما تبين لي أن القول قوله وأن التسجيل تسجيله اكتفيت بهذا وقلت المهم تبين لنا أن الأخ المناظر هنا لم يدلس عليك في الاستشهاد بما ذكر. بعد ذلك تقول ربما كان الحديث أطول. نحن يا سيد كمال الحيدري نرحب بك ونحترمك ونحترم كل علماء الشيعة والسنة، وأنا أقول للشيعة والسنة اللي يشوفونا نحن نبص هذا البرنامج من أكتن ضاحية جميلة في غرب لندن، ومن حولنا يمينا ويسارا يهود ونصارى وهندوس وباكستانيين وجامايكيين وأمريكان وإنجليز ومغاربة وجنوب أفريقيين. نحن في بلاد فيها تعدد الأديان والثقافات ولا نخشى من تعدد الآراء والمذاهب والاعتقادات، ونستضيف هنا أمريكان وإنجليز ونصارى ويهود وغيرهم في هذه الحوارات. فلماذا يا أخوانا أنتم يعني متوجسين وخايفين من أي تعدد في الآراء؟ فمرحبا بك يا أخ كمال، نتصل بك ونحن نستشيرك أنت والهيئات الشيعية المحترمة المرموقة العلمية في إن شاء الله كيف نطور هذه الفكرة وهذه المناظرة في حينما نعود إليها في وقت آخر بصيغ أخرى متطورة. هذا إذن المقدمة اللي حبيت تقولها الآن في بداية البرنامج. ودكتور أبو الزهراء أنا اليوم جبت هذا التمر وين يا حبيبي؟ خذه بهذه الشعار كل حلقة دقلة تونسية. ايه دقلة ما تعرفها الدقلة هذه؟ ايه من الجنوب انت. فاحنا جبنا الليلة عشان ايه هذه هي دقلة ترى هنا بكلام صح. واقول للسادة المشاهدين لو في طريقة لبعض ليكم الدقلة التونسية التمر التونسي الجميل ده من الستلايت كنا بعدنا خذها أبو الزهراء. الله ليس حد التمر كذا يديك لا خذ حبة واحدة وتكلم. احنا عايزين الجو يعني الجماعة خايفين علينا نولع نار هنا في الاستوديو. تفضل يا شيخ عبد الرحمن. تفضل يا شيخ عثمان. يعني أقول للتوانسة ده أقل حقكم علينا يعني نروج نروج لتمركم بقى. فالحب الأستاذ أبو الزهراء النجي يريد أن يرغب في أن يبدأ البرنامج اليوم بكلمة، وأنا وعدت امبارح الشيخ عثمان الخميس وهو قبل بداية البرنامج قال مستعد يقبل منه. أما بالنسبة للأستاذ أحمد الكاتب فأنا قبلت فكرة الأستاذ أبو الزهراء النجي أن يكون تكون مشاركته خارج هذه المناظرة، وعندما ننتهي نتفق معه ونرتب وقت ويكون الحديث في سياق آخر. تفضل الكلمة التي تريد أن تبدأ بها. بسم الله الرحمن الرحيم. إن تنصر الله ينصركم ويثبت أقدامكم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين وأصحابه المنتجبين. بمناسبة يوم القدس العالمي الذي أسس فكرته الإمام الخميني رحمة الله عليه، أرى أن أخذ بعض الوقت للكلام عن هذه المناسبة السنوية الإنسانية في يوم القدس الواقع في آخر جمعة من شهر رمضان المبارك من كل سنة، هو يوم مقارعة الاستكبار العالمي المتمثل بأمريكا وابنتها اللاشرعية إسرائيل. وأؤكد اهتمامي واهتمام الشيعة بهذا اليوم الذي يتظاهر فيه ملايين المسلمين ضد القوى الاستكبارية، وأن القضية الإسلامية الأولى والأم هي القضية الفلسطينية التي اهتم بها علماء الإسلام سنة وشيعة. ويؤسفني أن بعض المغرضين يتهمنا بالعمالة وأن التشيع فكرة يهودية، وهذا مما يضحك الثكلى. فكيف يكون التشيع يهوديا والإمام الخميني رحمه الله هو الذي أسس فكرة القدس العالمي؟ أم كيف يكون إسرائيليا وقد أفتى علماؤنا بحرمة أي تعاون مع الدول التي تساند إسرائيل وبوجوب مساندة المجاهدين الفلسطينيين والمقاومة الإسلامية، المقاومة الإسلامية في جنوب لبنان، هؤلاء الأبطال الذين حرروا أرض الإسلام من اليهود، والمقاومة داخل فلسطين، تلك الأيادي التي نقبلها ونسأل الله تعالى لها الانتصار، ونسأل الله تعالى لها الأجر والثواب، وكل منهم شهيد، والبطولات الفدائية الاستشهادية هنيئا لهم، نسأل الله تعالى لهم الجنة. والقضية الأخرى التي أردت أن أبينها وهي قضية قد حدث فيها لبس بالنسبة لبعض الأخوة، وهي قضية من لا يؤمن بالإمامة من إخواننا أهل السنة. فنحن في معتقدنا أن الإمامة ضرورية من ضرورات الدين ونؤمن بها. الذي ينكرها من أهل السنة يعتبر مسلما طبعا ومؤمن بالتوحيد والنبوة والمعاد والقرآن والصوم، لكنه لا يعتبر مؤمنا بالإمامة. والقرآن الكريم عندما نزل قوله تعالى: يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك وإن لم تفعل فما بلغت رسالته والله يعصمك من الناس، وبلغ الرسول صلى الله عليه وآله ذلك البلاغ، نزل قوله تعالى: اليوم أكملت لكم دينكم. يعني بهذا التبليغ بإمامة علي بولاية علي كمل: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. إذن أخواننا من أهل السنة هم مسلمون مؤمنون بالتوحيد، مؤمنون بالنبوة، مؤمنون بالمعاد، مؤمنون بالقرآن، مؤمنون بالكعبة المشرفة، بالصلاة، بالصوم، إلا قضية الإمامة التي هي محل الخلاف. هذا الذي يريد أن أبين، والحمد لله رب العالمين. شكرا جزيلا لك، عبرت عن رأيك، وأقول للسادة المشاهدين الأراء التي تعرض في هذه المحطة من الضيوف ومنكم أنتم حينما تفتح لكم خطوط الهاتف هي أراء مزمة للناس اللي عبروا عنها، والقناة هي منبر إعلامي مستقل ومحايد بالحوار. طيب المهم يعني اللي كانتم تشوفون الإخوان اللي اتصلوا بي من البحرين واللي كلموني من اتصلوا من عمان، أطلب منكم يعني يكون رتب الشاي جاهز ويكون مزاج رايق إن شاء الله وهادي حتى نستفيد من هذه المناقشة. وأقول لكم ربما في وقت قريب ربما ننظم مناظرة مشابهة ربما بين يعني حبر من أحبار المسيحيين، ممكن نجيب شخص من أحبار الأديان الثانية يعني من علمائها، ونجيب التجاني ولا نجيب شيخ عثمان ولا غيره، ويكون الخلاف يعني أكبر من هذا، مش بس في الإمامة يعني خلاف بين الأديان، وأن العالم مليان خلاف يعني من المتدينين من الأديان ومن الشتى. تدعيني أني يعني عملت في هذا في السربون جيوافي المقارنة بين الأديان الثلاثة. فإذا أنا أقول لإخواني لا أرجوكم لا تخافوا، حتى إذا كان يعني هو أصلا في خلاف بين الشيعة والسنة، ولو كان ما في خلاف ما كان في مناظرة. ولكن لما يقول رأيه في أنه من ينكر الولاية فحكمه كذا وكذا، هذا أمر متوقع فلا تخافوا. واحد بعث لي من الإخوان من المملكة قال لي: كيف البارح أنت تتبسم وتسمع في كلام الدكتور أبو الزهراء في موضوع هذا الحكم من لا يؤمن بالولاية؟ قلت له يعني أنذب أنا أعمل إيه يعني؟ نحن جايين له عشان نشوف نفهم أين يتفق هؤلاء الناس وأين يختلفون. حلمك وصبرك رضي الله عنك وعن المشاهدين والحاضرين. نبدأ نحن الليلة عشان نحدد النقاش موضوعنا الإمامة ويقودنا إلى الخلاف. كانوا بطبيعة حال لما انتفقت الإمامة وحكمها هنقود للسؤال اللي أنا يشغلني له عشان أقول لكم عليه، سؤال مركزي أولي أقول لكم عليه صراحة. أرجوكم سجلوا عندكم الموضوع. إذا قبلتم قول الدكتور أبو الزهراء والتجاني في أمر الإمامة يا شيخ عثمان دمشقية، شيخ عبد الرحمن دمشقية، شيخ عثمان اسمعني بس، من شركة عصام فيبر. إذا قبلتم قولهم انحلت المشكلة، وبالتالي تعترفون تقرون معهم هذه الليلة أن ما جرى بعد وفاة النبي عليه الصلاة والسلام كان يعني خطأ أقله أو هو أكثر من ذلك رد وانقلاب كما يقول أتوقع يقول التجاه. ولكن إذا جمعت المقبلوش هذه الرواية تصبح المسألة عليك منتو كمان صعبة، أريدكم أن نبهكم لها من الآن. أيوة. تقولون أن من قامت عليه الحجة عرف، تقولون بس تعلم في التلفزيون لكن عرف ثم غير أمر في أمر قوله ورأيه في أمر الولاية فقد كفر. لا مو هكذا، هذا له حكم آخر أيضا. اللي هو شو حكم؟ ها، هناك حديث شريف عندما حدث النبي صلى الله عليه وآله الإمام علي عليه السلام بأنه أن الأمة ستغدر بك من بعدي، قال فما مضمون الرواية، فما حكم هؤلاء الذين سيغدرون، هل هم أصحاب ردة أم أصحاب فتنة؟ قال بل أصحاب فتنة، فخرجهم من الارتداد. هؤلاء لهم حكم خاص بنص الرسول صلى الله عليه وسلم. شو حكمهم هذا؟ نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. أريد أن دكتور هاشمي، ما لماذا نحن ندخل دائما وابدا في الأساليب بتاع التكفير، في حين أن التكفير هذا ربي سبحانه في القرآن الكريم بسم الله الرحمن الرحيم ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ومن كفر فإن الله غني عن العالمين. قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من استطاع الحج ولم يحج فليمت يهوديا أو نصرانيا. شو الكفر يعني؟ لماذا نحن لا فهمت. أنا ما مصر على نقول أنا عايزين نعمل حكم. حتى من أنكر نعمة من نعم الله فهو كافر بنعم الله. واحدة من نتائج حوارنا على أمام السلام، واحدة من نتائج هذا الحوار، لا لا تجرون كافر وأنا كافر وأنا كافر ولا لا لا، واحدة من نتائج هذا الحوار الذي يبث على الشاشة لملايين البشر أن شخصا في داكار ولا في تونس ولا في مصر ولا في غيره يقول إذا اقتنع بقولك حكمه، إذا لم يقتنع الحكم لله ليس لك ولي، يعرف وضعه بيعرف وضعه في ضوء ما يقال. نحن عايزين نبين فقط، والسؤال بمركز الليلة، إذا كان أبو بكر الصديق وعمر الفاروق وعثمان والصحابة الآخرين إذا كانوا علموا من رسول الله كما تقول في يوم الغدير علموا أن الولاية لعلي، نعم، واستيقنتها أنفسهم وهنأوه بذلك، وهنأوه بذلك أحسن، فما القول فيهم؟ وقد جاء لماذا نقول فيهم يا حبيبي؟ نحن قلت طيب ماذا نقول؟ هذه المصيبة جعل مصيبتنا احنا، ماذا نقول فيهم؟ لا نقول فيهم شيء، نقول أمرهم إلى الله. بعدين شوف سبحان الله عنجيك، لكن أنت الآن عندك خيار أسهل من كده. أيوة إمام علي عليه السلام قال لا تكونوا سببين ولا لعانين ولكن قولوا كان من فعلهم كذا وكذا حتى تكون أبلغ في الحجة. ماذا عن خيار أصلا ما يقريش؟ لا ما يهمني لا الخيار الأيسر، الخيار الأيسر أن تقنعهما الاثنين وتريحها لنا وتريحها الجماعة. لا أنا ما بدي أقنعهم، هذا ما لا يقتنعوا القطاع، نقنع المشاهدين. أنا أتكلم في ملايين الناس. الليلة شوف الليلة موضوعنا هما جايين من لول الليلة شوف أقول حاجة الليلة إذا يا إخوان شوف بقية قول في الإمامة في مواصفات الإمام فيما جرى بعد وفاة رسول الله عليه الصلاة والسلام أحسن إلى الإمام الغايب. احنا حنبدا اليوم كله هذا لا دي ده مسلسل الحوار، ده مسلسل الحوار يا ابن دخلت النقاش وين ماشي، واحنا وحضرنا بعد كده في ان شاء الله. حتى الان هذا الحديث اللي اوردته يعني بالنسبه لمن عاصر النبي وسمع بوصيته صلى الله عليه واله الامام علي ولم يعمل بها، الان بينت انه فتنه وليس رده، هذا لهم حكم خاص. ايش الان طبعا ونريد ان نعرف اذا من الكتب. نعم من الكتب هذا من الكتب. محمد لو كان شيعي تسنن شفت موت وانكر الولايه اولا انا اسمح لي دكتور التيزان ما تسنى لا لا من حقه يعني انا سالت الدكتور يعني يا اخي عبد الرحمن اولا نحن لسنا بمجتهدين يعني هذا حكم التكفير انا لا اعلم انا ليس مجتهدا اسال المجتهدين من علماء المراجع الشيعة هم يجيبوك تتمكن انا لا اعلم انتم في مجلس لابد انا لا اعلم انا اتكلم بالعقيده وليس بالفقه. احسنت احسنت. طيب تفضل شيخ عثمان الخميس تبدا الحوار في السياق الذي حددناه. 10 دقائق مني لكم عادة ما سبق. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، الحمد لله حتى يرضى، والحمد لله إذا رضي، والحمد لله بعد رضا، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للورى نبينا محمد وعلى آله وصحبه من اهتدى بهداه، أما بعد. اللهم رب جبرائيل وميكائيل وإسرافيل فاطر السماوات والأرض عالم الغيب والشهادة أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون اهدنا إلى ما اختلف فيه من الحق بإذنك إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم. أما بعد، غريب جدا ما أسمعه في هذه الليلة من الدكتورين المناظرين يقولان نحن لا شأن لنا لا نكفر ولا شأن لنا بأحد ولا شيء، وهو كفر من يقول بتحريف القرآن وصرح بها جريئا، ثم رجع وقال لا أنا لا أكفر من يقول بالتحريف ولكن أكفر من يجحد القرآن الكريم. فمرة لا يصرحون ومرة يصرحون، إذا صارت الأمور عليهم قال لا نصرح ولا شأن لنا حتى نكفرهم، مع أن كتبهم تصرح بجرأة تكفير أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. الدكتور التيجاني يقول نحن لا نكفر، وهو قال بردة أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، وهنا يقول أنا لا أكفر أحدا. الدكتور التيجاني في شريط الله يقول عن عمر وأبقر أنهما من المرتدين، وهنا قال لما اتصل هاتفيا بكم قال ارتدوا على أعقابهم، فهو يصرح بردتهم، والآن يقول لا شأن لنا بتكفير الناس. كلام متناقض متضارب لا تتدخل، كلام متضارب متداخل لا تعلم أين صحته إلا في شيء واحد إذا اتبهت إلى موضوع التقية. علماء الشيعة الاثني عشر يصرحون بجرأة في كتبهم بردة في كل من لا يؤمن بالإمامة، فهو منزلة من جحد نبوة جميع الأنبياء من كفر بالإمام من أئمتهم، كما ذكرنا هذا في منهاج النجاة عن الفيض الكاشاني. وفي اجتهاد الثاقب ليوسف البحراني كذلك ذكرنا قوله، هل له مقام في نعم يوسف البحراني صاحب الحدائق وصاحب الدور النجفية من كبار أئمة الشيعة، قال أما دافع النص على أمير المؤمنين نعم فقد ذهب أكثر أصحابنا إلى تكفيره. فما أدري لماذا الآن دكتوران يقولان أصحابنا، أنا من الأصحاب الذين يكفرون، أنت لا تعد من الأصحاب أصلا، أنت من العوام، تقول من العوام طيب. أو الأمس يقول يقول في بحار الأنوار، في بحار الأنوار المجلسي يقول اعلم أن إطلاق لفظ الشرك والكفر على من لم يعتقد إمامة أمير المؤمنين والأئمة من ولده، فالقضية عندهم ليست كذلك لا كما يدعي المناظران، وإنما هما يريدان التهرب من هذه المسألة لأنها تطرح الآن أمام العامة، تطرح الآن أمام جميع الناس، يسمع الناس حكمهم في من لم يؤمن بالإمامة. أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم حكموا بكفرهم لأنهم اقتصبوا الخلافة من علي. أنا الآن أوجه سؤالا وأريد جوابا، وأرجو أن تكون المناظرات هكذا، الأصل أن يجيب ولا أريد أن يشرح، يجيب بنعم أو لا أو كذا. عمر بن الخطاب، سؤال موجه للدكتور التيجاني، عمر بن الخطاب عندكم اغتصب الخلافة من علي، كسر ضلع فاطمة، قتل ولدها الذي في بطنها، اغتصب فرج أم كلثوم بنت فاطمة، انقلب على عقبه بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم، أحرق السنة، حاول إحراق الدار على فاطمة وعلي، لا يعرف آية التيمم، ابتدع التراويح، غير سنة الطلاق، منع النبي صلى الله عليه وسلم من كتابة الوصية، قال إن النبي يهجر، وغير ذلك مما ينسب إلى عمر رضي الله عنه في كتبكم. طيب هذا الرجل عندك هل هو رجل صالح؟ هل هو رجل تقي؟ أم إنه رجل كافر؟ كما زعمت في شريط لك بصوتك أسمعك إياه إن شئت أنك تقول إن عمر وأبا بكر مرتدان مرتدان، فهل هذا رأيك في أبي بكر وعمر؟ أسمع الناس رأيك. لا كمل كلامك، انتهى كلامي، انتهى كلامي. أنا أريد لا أريد أن أسمع، أنا قلت لك أريد أن أسمع جوابك عن هذه المسألة. لا أسمع جوابي أنا، ما يصلح هذا، هذه مناظرة الآن، أعلم منك، هذه مناظرة الآن، أنا عندي كلام، كلم كمل كلام. سألتك الآن لا تكلم في أكبر عمر، أنت حتى تسألني لماذا جاءت تناظر؟ من هوان الدنيا على الله سبحانه وتعالى أن يقابل حتى تسألني هالسؤالات هذه. أنا كتبها في كتبه منا ولا أستحي منك ولا من أي أحد. قلها قلها قلها إذا كنت سأقولها أمام الناس. سأقولها. قلها الآن. عندما يأتي وقتي. هذا وقتك الآن. أنا وجهت وقتك. أكمل وقتك. ما تدخل هذه انت احرار فيها. لا تدخل انت، لا هذه ما ما تقول يعني ما يجيب عنده وقت ما يجيب. طيب طيب طيب انا اقول الان اجيب عليها كلها، انا اقول الان الدكتور كما ترون يتهرب من الاجابه، لا حول ولا قوه الا بالله، تتهرب اجيب عليها في وقتي. المهم هذا رايي انا. طيب لذلك انا اقول الان، والسؤال الان موجه للدكتور عبد الحميد. الان الدكتور عبد الحميد قلت إن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ليسوا بكفار لأنهم أنكر لم ينكروا، مع أنهم أنكروا الإمامة في علي واغتصبوا الخلافة وليسوا بكفار. طيب أنا الآن عندك مسلم أو مؤمن أو كافر؟ أنت مسلم ومؤمن بالتوحيد ومؤمن لا لا بالنبوة. لا مؤمن أو مسلم؟ أقول هذا الخلاف بيني وبينك بالإمامة، أنت تؤمن بالإمامة كما أؤمن بها؟ لا. إذن أنت مؤمن بما عدا الإمامة ومسلم؟ مؤمن بما عدا الإمامة نعم، يعني بالتوحيد أنت مؤمن، بالنبوة أنت مؤمن، بالمعاد أنت مؤمن، بالقرآن أنت مؤمن، بالأغلبية أنا مؤمن. نعم بس بالإمامة إذا في الأغلبية أنا مؤمن. نعم. إذا أطلق يطلق عليه اسم مؤمن. نعم ليس قال مؤمن، ليس قال البارحة قال البارحة يجوز لأي منكم الدكتور قال البارحة الدكتور عبد الحميد قال البارحة أن كل منكر للإمامة أو لا يؤمن بإمامة الأئمة الاثني عشر مسلم وليس بمؤمن. الآن خالف قوله الآن يقول مؤمن يعني ولو أنكر يعني الإمامة ليس فقط في الإمامة، في الإمام فقط ليس بمؤمن طبعا، وإنما هو مؤمن في لكن هذا إذن يطلق عليه اسم الإيمان. نعم لكن طيب. هذا الفقط مو قليل القرآن ينادي به فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر يصيرون مسلمين ويصيرون كفارا مسلمين الذين غير مسلم الذين لا يحكمون فيما شجر بينهم مسلمين يقولون مسلمون. نعم ماشي بلا شك طيب. نعم. الآن يعني لا نخلط بين الإسلام والإيمان والإيمان درجات هذا المجلس يقول ومن لم يقبل الأئمة فليس بموحد بل هو مشرك وإن أظهر التوحيد. من هو الأنواط المجلس باطر علوم الأئمة عندهم باقي العلوم الأئمة أنا أسجل لأنه في الجزء التاسع والتسعين صفحة 43 طيب ويقول عن جعفر صادق أنه قال الجاحد لولاية علي كعابد وثن لأن هناك كثير من التعابد وثن اكشفوا هذه الليلة كعابد وثن ورحته هذا في 27 181. طيب دعوة التيجاني قال إن القرآن صامت لا يفهمه ولا يفسره إلا المعصوم وأنه لا يعصم من الضلالة لا يعصم من الضوء وأنه فتنة. أنا عندي أن قول التيجاني أشد من القول بالتحريف الذي يقول إن القرآن فتنة وأنه لا يعصو من الضلالة لا هو ولا السنة. هذا القول أشد من القول بالتحريف والله لو قال بالتحريف لكان أهون من هذا القول الذي يقوله الآن. الله تبارك وتعالى يقول أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. الله يأمرنا بالتدبر أو إن الأمر خاص بالأئمة فليكتب هذا الأمر بالتدبر من الله هل هو عام للمسلمين يخاطب جميع الناس أفلا يتدبرون القرآن أو أن هذا خاص بالأئمة. الله يأمرنا بتدبره هل يأمرنا الله بتدبره ولا يجوز لنا أن نتدبر في الوقت ذاته؟ كذلك القرآن أليس صالحا لكل زمان ومكان؟ هذه عقيدتنا أهل السنة والجماعة أن القرآن صالح لكل زمان ومكان وكذلك بين لا الذي يقول القرآن صامت ولا يفهم ويحمل عدة أوجه ولا يحتج به وفتنة هذا يقول صالح لكل زمان ومكان هذه دعوة. بل إن قول الشيعة هذا هو عدم اهتمامهم لا يرفعون رأسا بكتاب جاني. الله تبارك وتعالى أنت جئت تمثلهم لا أمثلهم أنت جئت تمثلهم الحمد لله أنا جئتهم هذا طيب. تجاني مش الشيعة المهم. إذا كان القرآن فتنة وأنه لا يفسره إلا أهل البيت كما يقولون طيب إذا كان لا يفسره إلا أهل البيت ما فائدة كتب التفسير؟ أنا ما قلت إلا قلت إنه لا يفسره لا يفسره إلا أهل البيت كذب صريح لا يفسر القرآن إلا أهل البيت هذا مسجل قلت المهم. لا يمسه إلا المطهرون آية قرآنية تدليل على طيب. كلام الله طيب. ليس كما تقول يا كذاب يا كذاب يا كذاب تكذب هذا مؤدبا كن مؤدبا نعم انت تكذب علي وانا بيوجهك انت كن مؤدبا كن مؤدبا انت لم تكن مؤدبا عيد. لا تكذب عيد. عيد. عيد. عيب عليك تكذب طيب. وامام الحاضر الله تبارك وتعالى سبحانه وتعالى في كتابه العزيز لا يمسه الا فسرت لا يمسه كان انا نفسر ولا يمسه لا يلمسه بيده يعني لا دكتور عبد الحميد الست قلت لا يفسره الا الائمه يعني أبدأ أتكلم لا لا قلت أو ما قلت أنا أبدأ أتكلم تسمعني قلت أو ما قلت مو قلت لو ما قلت لا تتكلم قل إيه أو لا أقول تأويل القرآن أيوة لا يعلمه إلا الله والراسخون بالعلم أهل البيت عليه التأويل قال تعالى إنما أموالكم وأولادكم فتنة وقال الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا. الله تبارك وتعالى ما وصف القرآن بأنه فتنة، وإنما وصف بأنه نور وبأنه هدى وشفاء وتبيان ومفصل وآيات بينات سبحانه وتعالى. أنا أريد الآن بعد أن يئست من المناظرين أريد أن أوجه كلامي إلى عموم الشيعة الذين يسمعون أو يشاهدون. أقول إن من أهم الأمور التي تجلت واضحة من خلال هذه المناظرة وهي أن مصدر التلقي بين الفريقين مختلف. فمصدر التلقي عندنا نحن أهل السنة والجماعة الكتاب والسنة، بينما مصدر التلقي عند هؤلاء كلام المعصوم، لأن القرآن والسنة لا يعصمان وفتنة ولا يهديان ويحملان عدة أوجه، فكلام المعصوم عندهم هو كذب. أما الكتاب والسنة ففتنة كما ذكر الدكتور التجاني، ولا يعصمان من ضلالة. ما تستطيع تسكت؟ طيب، ولا يفهمان إلا من قبل المعصوم. فأنا أوجه سؤالي الآن إلى عموم الشيعة لا إلى المناظرين. أنا أوجه سؤال لكم، طرح علماؤكم وإمتكم الكتاب والسنة وراءهم ظهرية وتمسكوا بكلام المعصوم، وكلام المعصوم مبثوث في كتبكم، وأصح كتاب عندكم الكافي، وهذا الكافي أصوله هي أصول الدين عندكم. فإذا كانت أصول الدين عندكم في هذا الكتاب الذي لا يوازيه الكتاب ولا يدانيه، وهو أعظم وأشرف وأصح وأنقى كتاب عندكم، يقول عنه هذا الرجل كذب، ما تقوله كذب، أنت مسجل؟ أي كذب، كذب ما تقوله كله كذب. أسكت ما نسكت عليك كذب. في وقتك تتكلم. أجمل قلت لك تكلم الآن في وقتي. في وقتك تتكلم. ليش تكذب؟ سجل كذب. طيب، أنا سجل عليك تمام. طيب. فالآن هذه الكتب التي أصحها كتاب الكافي، إذا كان 75% من هذا الكتاب كذب باعتراف التيجاني، لماذا تقول أصح كتاب عندهم إذن؟ أليس أصح كتاب عندكم؟ أليس تتناقض في أقوالك؟ أليس أصح كتاب عندكم؟ لا، ليس أصح كتاب عندنا. هو أنت لا تفهم شيء. والله أنت لا تفهم شيء. أنت تتناقض في أقوالك. مرة يقول التيجاني يقول ثلثين كذب، ومرة يقول هو أصح كتاب عندنا. لا تتناقض التيجاني. لا لا، شوف التناقض. التيجاني يقول ثلث هو التيجاني يقول ثلث مجهول، وبعد يقول لك أصح كتاب عندهم. أنا ما قلت ثلثه. فلماذا تتناقض؟ أنا ما قلت ثلثه. أنا قلت ثلاثة أرباعه. طيب. أنت تقول إذا كان التجاني. إذا كان أنت تقول أم التجاني؟ أنا أقول وأنت تسكت، وأنت تسكت. أنا دوري في الكلام، دوري في الكلام. سكتنا عن كذبك كثيرا. بالعكس. طيب، أقول إذا كان هذا الكتاب يمثل كذب، الكذب فيه 75%، بقيت 8-7 كتب عندكم وهي ما يسمى بالكتب الثمانية. التهذيب إذن لا شك أنه أقل درجة من الكافي، نحسب نعطيه تقديرا 80% كذبا، الاستبصار 83% كذبا، ما لا يحضره الفقيه 85% كذبا، الوسائل 87% كذبا، الوافي 90% كذبا، البحار 95% كذبا، ثم يأتي المستدرك 100% كذب. هكذا يأخذون دينهم. لابد إذن إذا كان كذلك كيف نصل إلى كلام المعصوم؟ نحن نطالب أن يكون المعصوم هنا حتى نستطيع أن نتحدث معه، وحتى نعلن هذا الذي ينقلونه عنه أصدق أو كذب. أين كلام المعصوم؟ كيف نصل إلى كلام المعصوم؟ فنقول للشيعي الاثني عشر الذي يريد أن يبقى على ما هو عليه، نم عليك ليل طويل. وأنا أقول للمشاهدين الكرام، لاحظتم أن كلام المناظرين من الشيعة الإمامية الاثني عشرية مضطرب تماما. التيجاني أنكر أولا أنه قال عن حديث ابحث عن دينك أنه في البخاري، وزعم أنه إن ثبت ذلك فإنه سيترك التشيع أو يلعنهم، أعوذ بالله، وبعد ثبوت ذلك تملص عن وعده، فهو مضطرب في آرائه كما هو مضطرب في كتبه. أنكر أنه قال عن أصول الكافي أن فيه آلاف الأحاديث المكذوبة حتى أريناه إياها، والآن يقول في كتابي ثم اهتديت من كنت مولاه فهو في مسلم، قالها في الجلسة الماضية، وبينا له كذبه فقال لا، هو في جميع هذه الكتب ومسلم ذكر أصل القصة. أنكر أنه قال إن أهل السنة اليوم هم النواصب في الجلسة الماضية البارحة، أريناه إياها، قال كل المفسرين السنة والشيعة السنة شهدوا أن آية البلاغ نزلت في علي، وهذا لا شك أنه كذب مفضوح. التيجاني يطعن في أبي بكر وعمر وعثمان. لحظة قاطعتوني. كلمني كلمني الشيخ دمشقي قال لي اعطيه من ربع ساعة او 10 و10 لا 25. انت قلت لي اعطيه من وقت مضبوط عشان كذا 16 15 كيف 15 من عندنا 15 ما زاد دي عشان شوف الان قبل ان تقول ما قاله في الصحابه عد بقول خاتم في امري يا اخوي يا شيخ. القول الان الفصل في أمر القبول بالإمامة وولاية الإمام علي آخر قول لك عشان نفوت بعد كده لماذا المسلمون تاريخيا تؤمن بولاية الإمام علي أو لا تؤمن؟ أيوة. لا أهل البيت تؤمن بها أو لا تؤمن؟ مضبوط. هل من عقائد السنة ولاية أهل البيت أم لا؟ أما ولاية أهل البيت أخي أخي عثمان هل من لا لا لا أنت ما تسألني أنا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا ما لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا في صلب الموضوع وأنا سألت في صلب الموضوع أنت المكر لي في صلب الموضوع ما أجبت ما أجبت ما أجبت الآن لو كان تفضل سألني من جديد ما أجبت أنت سألتني وأنا أجبتك تفضل سألني. نسيت السؤال الآن. لا أنت تقول سألتك عن الإمامة ما أجبت عن المنكر الإمامة أجبتك يا أخي. لا لا أردت التفصيل أنت. تفضل سألني. طيب. لا أنا الآن ما أجبتني أنت. تعلم بولاية أهل البيت أم لا؟ مباشرة بعد النبي صلى الله عليه وسلم لا. يعني ولاية أهل البيت. ثم عمر ثم علي ثم عثمان ثم علي هذه عقيدتنا. طيب. يعني أهل البيت ليس لهم ولاية خاصة بهم من قبل النبي لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا هذا أبو حمزة التمالي يقول أن عبد الله بن عمر دخل على علي زين العابدين. من هو ذلك؟ من أي رواية؟ تقرأ من فين؟ هذا الكلام من كتابهم البحار في جزء 46 صفحة 39 محمد باقر المجلسي. حققت الرواية صحيحة؟ يقول يعني حققه هو الرواية التي لا أنا أحتج عليك من كلامك. أخر الصحابة هل هو حققها؟ عزيزي أنا أتكلم لا كل شيء حققه. ليش لا شأن لي؟ لا شيء حققه الآن أتكلم عن هذا. أخي أتكلم عن شيء أي رواية تأكد بها تقول صحيحة ضعيفة مرسلة من بحديثكم أنت تقول صحيحة. أنا أناقشك في مبانيك في الحديث. لا لا لا هو ناقش في أنت أنا أتكلم وياك تقول لي هذا أنا أتكلم وياك كيف تكلم وياك أنت متى تقول لي هذا أنا أنت على سيرتي أخي أنا أنا الذي أعتقد أنه لا علم للحديث عندكم ولا أسانيد عندكم هذا الذي أعتقد ولولا أشياء لما وصلت إليكم حتى حديث اسمع هذا لولا جعفر السادات اسمعوا هذا الكلام الولاية ليست قضية أنها عرضت على أبي بكر وعمر ورفضوها أو تعرض الآن علينا نحن ونرفضها. هذا ينقلون عن ابن عمر أنه دخل على علي زين العابدين فقال يا ابن الحسين أنت الذي تقول إن يونس بن متى إن يونس بن متى إنما لقي من الحوت ما لقي لأنه عرضت عليه ولاية جدي فتوقف عندها. قال بلى فكلتك أمك. قال فأريني أنت ذلك إن كنت من الصادقين. فأمر بشد عينيه بعصابة وعيني بعصابة ثم أمر بعد ساعة بفتح عيوننا فإذا نحن على شاطئ البحر تضرب أمواجه. فقال ابن عمر يا سيدي دمي في رقبتك الله الله في نفسي. قال هيه وأريه إن كنت من الصادقين. ثم قال يا أيتها الحوت. قال فأطلع الحوت رأسه من البحر مثل الجبل العظيم وهو يقول لبيك لبيك يا ولي الله. فقال من أنت؟ قال أنا حوت يونس يا سيدي. قال أنبئنا بالخبر. قال يا سيدي إن الله تعالى لم يبعث نبيا من آدم إلى أن صار جدك محمد إلا جدك إلى أن صار جدك جدك صار أخت كان صار أخت كان جدك يا أخي جدك مش أنصار مش أنصار إلى أن صار كثيرا تعترض. طيب إلى أن صار جدك محمد إلا وقد عرض عليه ولايتكم أهل البيت. فمن قبلها من الأنبياء سلم وتخلص، ومن توقف عنها وتمنع في حملها لقي ما لقي آدم من المعصية، وما لقي نوح من الغرق، وما لقي إبراهيم من النار، وما لقي يوسف من الجب، وما لقي أيوب من البلاء، وما لقي داود من الخطيئة، إلى أن بعث الله يونس. فأوحى الله إليه أن يا يونس تولى أمير المؤمنين عليا والأئمة الراشدين من صلبه. طيب إذا القضية شوي عبد الله بن عمر هذا اصبر لا لا كل وقت هذه هذه ايضا اصبر لا لا دخلها دقيقه ما مشكله. اذا القضيه الولايه ليست تعرض علي انا الان او تعرض علي بكر وعمر وتعرض على الانبياء جميعا، كل ما لقيها الانبياء كل ما لقيها الانبياء انما بسبب تركهم الولايه. وهذا قالوا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كلوا الباذنجان الباذنجان كلوا الباذنجان فإنها شجرة رأيتها في جنة المأوى وشهدت لله بالحق ولي بالنبوة ولعلي عليه السلام بالولاية، فمن أكلها على أنها داء كانت داء، ومن أكلها على أنها دواء كانت دواء. إذن خلاصة وسيدك أنه لا يوجد أصل شرعي للإمامة وأن الشيعة غالوا في أمرها كثيرا. غلوهم ما ذكرته طيب. إلى الآن طيب. لا لا لا لا يوجد أصل شيء، هو لم يرد على الأحاديث الصحيحة والآيات. طيب يرد عليها حديث آيات أين ما رددت أنت الآن الآن أنت رددت على حديث من كنت مولاه فعلين مولاه ثابت عندك أم لا؟ أنا أتيه الآن أخي جاوبني. أنا أتيه الآن أنت ما يصلح ما يصلح أبدا أنك تأتي بكل هذه الشبهات ثم تقول أجب عليه. إن أردت عفوا إن أردت مناقشة هذه الأحاديث تأخذها دليلا دليلا تطرح الدليل نناقشه، أما أن يذكر الترهات كثيرا ثم يقول أجب لا مو هذا الآن الحديث الذي ذكره الآية استدل بها الدكتور وهي قول الله تبارك ثم أورثنا الكتاب الذي اصطفينا من عبادنا. ماذا قال في تفسيرها؟ أنت الوقت وقتك انت يجي وقتك اقرأ أنت تفسيرها يجي وقتك اقرأ أنت تفسيرها تفسير المعصوم أي معصوم؟ هذا معصوم يا معصوم. أنت قرأت حتى تقول كذب؟ أنت تعرف المعصوم؟ أنت قرأت حتى تقول كذب؟ وأنت كل سقط من الوسائل ومن البحار ومن كل روايات مهزوزة هذه. اقرأها. وسأستدل على المعصوم. هذه على المعصوم. هما يفسران. هذا تفسير المعصوم. أعطيني الدور الآن اللي يبدأ بعد شوي. حنقرنا خلنا بعد شوي. الدور اللي هو الآن. الآن نحن. ما تكلم. الأخ عثمان الخميس أخذ دوري. إيه. دوره هو دور أخو صديق. نعم. انتم تحبوا نقسم لكم دوريكم 10 دقائق 10 دقائق احنا وقتنا بينا شو انا رد اديني قضايا انا عندي اكثر من رد اسمح لي بس قضايا احنا نتكلم شويه حتى انا معك لانه هذا كل متوجه لينا مش للشيعة متوجه للتجاني المحور تجاني ولا هو عالم الشيعة الان التجاني والشيعة الحمد لله وهذا فرق كبير هاي اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على سيدنا محمد وعلى اله الطيبين الطاهرين المعصومين كم وقيد لا لا ما كملش اليوم خليت عليه خليت عليه طبعا سبحانه بسم الله الرحمن الرحيم واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا واذكروا نعمة الله عليكم إن كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون. اليوم كما ذكر أخونا الكريم السيد العزيز أبو الزهراء اليوم هو يوم القدس العالمي. أنا ما أحب أعرض عليه كثير لأنه تكلم فيه حتى لا نطيل الوقت. وأنا تلقيت مكالمة من السيد حسن نصر الله حفظه الله اليوم هذا الرجل العظيم اللي احتفل اليوم هو وحزب الله هو وحزب الله بيوم القدس العالمي وقال لي يا أبي هو يحترمني لأنه صغير السن أنا كوالده وأنا أحترمه كثير هذا الرجل العظيم الذي رفع رؤوس المسلمين سنة وشيعة ورفع رؤوس العرب خاطبة في العالم يا أخي تجاني هذه الحصة أنا مستراب منها قلت له لا إن شاء الله ما يكون إلا الخير فقال لي ادعو إلى توحيد المسلمين لا لتفريق المسلمين فقلت له يا سيد أنت تعرف أن كتبي كلها كتبت لدعوة المسلمين إلى الوحدة ويشهد الله على ذلك وقد ذكرت كل ذلك في مقدمات الكتب متاعي أنا لا أريد أن أدخل في هذه الترهات، أعتبرها ترهات وأعتبرها هذه سفاسف، لأنهم هاربين من الموضوع الأصلي واللي هو جنة أو نار، ويدخلون قال البحار، قال فلان، قال علان، اللي هو الولاية والإمام. قال طبعا ما في لا ولاية للإمام، هذا أحد موضوع جنة النار هو الولاية والإمام، هذا الرئيسي. كل المواضيع التي اختلف فيها هي وليدة هذا الموضوع. ولذلك أنا ما ألوم عليهم، ما ألوم عليهم لأنهم هم متأخرين. لحظة بس، كان سؤال مهم هنا. والوقت لا والوقت لك في النقطة إذا ذكرتها. الوقت لي يحصل ما. إيه لا نظوف على. وصلك الوقت. الآن هل يحق للمسلمين؟ نعم. اللي جو وعاشوا في هذا العصر بعد يعني عصر سيدنا رسول الله وأصحابه وأهل البيت الطيبين الطاهرين في 14 قرن، هل يحق لهم أن يختلفوا يتناقشوا في أمر الإمام ويتحروا فيها ولا؟ طبعا هذا ما ندعو يعني لأ. هل وجود إسرائيل ما هو نحكيها شيء بالنسبة لسيد حسن نصر الله سور الهاشم؟ لا بالنسبة لسيد حسن نصر الله ذكرته وهو محل احترام وتقدير ناس كثيرين جدا يسكن قدره تحت. فالآن نحن الآن الأمة الإسلامية ولا الأمة العربية ولا أي أمة من الأمم، نعم، هل وجود قضية من القضايا الهامة لها؟ ما العراق قضية، فلسطين قضية، المغرب العربي حدود مقفلة بين الجزائر، هل هذا يمنعنا من النقاش في الولايات المتحدة؟ ما منعني، قال لي يا تجاري ادعو الى الوحدة، شو معناه؟ والله لو امرني بالانسحاب لانسحبت، لان يحترمه هذا الرجل. ما امرني بالانسحاب، قال لي ادعو الى الوحدة. فانا ادعو الى الوحدة، وقلت لو كنت مطمئن يا سيدي انا ادعو الى الوحدة، ولذلك ساتنازع عن هذه الترهات. لانه الاخ الكريم هذا الدمشقي البارح عدلنا نص ساعه حكينا على حمار يتكلم والناس تضحك، لو شئت ونال خيرته وبعدين لقينا بكتبه لا خيرته له والله شيء يضبع لقينا بكتبه جنن حمار مش يتكلم بس يتكلم وينتحر بعد موت رسول الله مشان انتحر انا في الكافي انتحر اصبر عندك في الكافي وفي القرطبي وفي تفسير كتب ها حتى ما كان له حمار اسمه عزير لا اكثر ستة يا لو شئت لو شئت عنده كأس يتكلم كأس مش حيوان حيوان وفيه لسان مثل البشر وفيه عقل ربما مخ وفيه لكن كأس يتكلم بقرة في صحيح البخاري ومسلم تتكلم وقال النبي عليها هي تتكلم قال بقرة تتكلم ركبها رجل وقالت له وضربها فقالت له أنا لم أخلق لهذا أنا خلقت للحرف فقال الناس عجبا سبحان الله بقرة تتكلم فقال رسول الله نعم قوم أنا وأبو بكر وعمر بذلك شوف ربي هل الروايات والقرآن قال إن الدابة تتكلم من فضلك والقرآن قال شوف الله يكون العالم يتكلم على حمار الساعة يتكلم لا هو حمار اسناد حنيف انا تكلم اسناد حنيف اثنين اسناد حنيف الكلب وعندهم يتكلم يروي عن والحمار يتكلم والكأس يتكلم والبخاري يخرج اكثر من هذا يخرج البخاري حذر يهرب بثياب موسى حتى يكشف عورته لبني اسرائيل اكثر من هذا في البخاري موجود عندكم البخاري ايوه عندكم ايضا البخاري عندنا ايضا نعم شفت كده اذا أنا أقول هذه يا أخواني يا مسلمين سنة وشيعة أدعوكم لوجه الله أن تتعافوا عن هذه الرواية قصروا ما استر الله نبحث رواحنا والله نبحث رواحنا سنة وشيعة أنا وأرضى عنكم وعنا كتبه عنكم وعنا يدعو إلى الوحدة يسترى في كتبه أي نقطة ذكرت في كتبي طيب والدليل على ذلك أستر عليها أستر أول ما بديت يا دكتور هاشم هاي حجتي البارح يستقل والتو يستدل به يقول التيجاني يقول أهل السنة هم النواصب أنا قلت ليش تقرأ بين المصلين وتقف؟ هاو الكلام اللي قبله بسم الله إن إذا تكلمنا في الفصول القادمة عن أهل السنة والجماعة فإننا لا نقصد بهم المسلمين برب يقرأ برب يقرأ انت إذا تكلمنا في الفصول القادمة يقول الدكتور تجاني السنوي عن أهل السنة والجماعة فإننا لا نقصد بهم المسلمين المعاصرين فقد لاحظنا في عديد الفقرات بأن هؤلاء أبرياء وليس لهم فيما اقترفه السلف من ذنب ولا إثم وقلنا بأنهم ضحايا الدك والتعتيم التاريخي الذي صاغه الأمويون والعباسيون وأذنابهم لمحق السنة النبوية وإرجاع الأمر إلى الجاهلية. طيب أقرأ يقرأ هو هذا أقرأ شنو اللي قبله ما قرأش اللي قبله هو أقرأ وبهذا يتبين بأن أغلب بين قوسين أهل السنة والجماعة كانوا منحرفين عن عترة الرسول صلى الله عليه وآله وسلم أيوة. وهذا المتوكل الذي لقبه أهل الحديث بمحيي السنة أيوة. والذي كان يكرم أحمد بن حنبل ويعظمه ويطيع أوامره في تنصيب القضاة كان من أكبر النواصب لعلي ولأهل البيت عليهم السلام، حتى وصل به الحقل إلى نبش قبر الحسين بن علي والمنع من زيارته وقتل من يتسمى بعلي. وذكره الخوارزمي في رسائله قال بأنه كان لا يعطي مالا ولا يبذل نوالا إلا لمن شتم آل أبي طالب عليهم السلام ونصر مذهب النواصب، وغني عن التعريف بأن مذهب النواصب هو مذهب أهل السنة والجماعة، فناصر مذهب النواصب المتوكل هو نفسه أهل السنة. لماذا لم يقرأ أنت أنت أنت أنت, أنت تستر حسب الفرتي؟ رد بالك، أنت تظلم وذكر في نفس الوقت. رد بالك، والله يوكل عليك الله وأهل البيت. أحضر سوف ينتقم. وكل الله فقط، الله وأهل بيته، لأنك أنت إنسان ناصي به. أنا ناصبي. أنا ناصبي. عندي عديد. ما الدليل؟ ما الدليل؟ دليل تدافع عن يزيد. كيف دافع؟ كيف دافع عن يزيد؟ قلت ليس قلت ما عادل. قلت عادل. يزيد عادل. قلت لم يثبت عنه أنه شارب خمر. طيب الذي يقول لم يثبت عنه أكون ناصبي؟ طبعاً. هكذا تعرف الناصبي. ما في أي إنسان مسلم دافع عن يزيد إلا هو. إلا هو. عجيب. إلا هو. الذي يقول لم يثبت عنه شرب الخمر يكون ناصبيا. أما ما قال. هذا الدكتور عبد الحميد. خلي كمل يا. خليه يكمل ما قلت وأكررها يا مسلمين، ما قلت بأن القرآن فتنة، هذا أيضا كذب. أنا قلت قال الله سبحانه وتعالى في كتاب العزيز بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم يفتنون والكثير تزلى. أنا قلت راه ربما اسم علي حد شرب بمحل شركة لأن شفت الناس في هذا الموضوع بالذات، ما قلت القرآن فتنة، هذا كذب. ثم قولي بأن القرآن والسنة لا يعصمان له تفسيره أيضا. قلت قال رسول الله، أنا ما أقول قول من عندي حشاني، أنا مثل لست كذاب كما يدعي هو، هو الكذاب. قال عيب لأنك تتفق فيه بكذب كل أي قلت كذاب لبنا أنت كذاب لا لا كن مؤدبا. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله تركت فيكم الثقلين ما إن تمسكتم بهما لن تظلوا بعدي أبدا. اسمعوا يا مسلمين، نشوفوا حديث كتاب الله وعترتي المسند والمتواتر، أما كتاب الله وسنتي هذا يا سيدي مرسل لم يخرجه صحاح أبدا، أخرجه مالك وهو مرسل. ثم هذا من جهلك، من جهلك عند الحاكم، عند الحاكم وجود مسند الحاكم، أيه؟ مسند الحاكم ولا صحيح عندك تو، لكنك جاهل. صحيح عندك الحاكم تو تدخل من الموبقات من الحاكم، اصبر عليه شوي. ومر الخطاب في صحيح البخاري عندما قال للرسول انه يهجروه وحسبنا كتاب الله، وين السنة؟ كذاب. هل قال عمر يهجر صاحب البخاري؟ هذا يهجروا في البخاري. لا لا في البخاري يا ودي اخرجها. اصبر اذا طالبه بها. انا انا انا انا انا انا الليله عشان نحن طالبه، نحن طالبه، نحن طالبه. البخاري معروف هذا البخاري. اصبر لخلي نفهم الناس يا ودي، ما انتم شادين هذه اللي تفهمهم بعلم مش بجهل وادعاء. لا لا لا فاهم بعلم. اسكت انت مش دورك هذا، مو اعطى وقته لل صحيح مسلم صرح تصريحا عمر يقول رسول الله يهجر البخاري. اتحداك صحيح مسلم البخاري يقول عندما يذكر اسم عمر يقول غلبه الوزع، وعندما يقول رجل يقول هاجر. ايوه هذا صحيح، لكن يهجر يهجر ما ثبتت، ما ثبتت تثبت عنه. موجود الصحيح مسلم، موجود الصحيح مسلم، تخرجها موجود تخرجها تخرجها نعم نعم. طيب أي طيب بعد وإذا لم نجدها في مسلم، وإذا لم نجدها في مسلم هل عن الشيعة كما قلت عن دينك؟ أعرف حديث صحيح، حديث صحيح وأخرجها في مسلم وفي غير مسلم. ممتاز ممتاز ممتاز ممتاز ممتاز. يقول الحديث صحيح هذا يعني ثابت. أما ما قلته في حديث اللي ذكره حديث الصحابة أنهم مرتدين، نعم أنا لا أستحي من ذلك يا حبيبي، أنا أقولها دائما وأبدا. ماذا تقول؟ هذا القرآن الكريم، وأقول قال الله سبحانه وتعالى بسم الله الرحمن الرحيم وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا وسيجزي الله الشاكرين. أبو بكر عمر رسول منهم؟ أصبر منهم؟ أصبر تنقل لك أصبر أصبر نطلب عليه. وقال رسول الله بعد هذه الآية وتفسيرا لها في حديث الحول أخرجه البخاري ومسلم، يؤتى بأصحابي يوم القيامة إلى ذات الشمال فأقول إلى أين؟ فيقال إلى النار والله، فأقول إنه يا ربي هؤلاء أصحابي، فيقال لي إنك لا تدري ما أحدثوا من بعدك، فأقول سحقا لمن بدل بعدي. هذا ما قاله التجاني، التجاني ليك من قال القرآن والسنة النبوية. ثم بعد ذلك يقول لكن تنزلها على على على, على الصحابة الجماعة اللي وبايعوا أبو بكر وعمر. أبو بكر وعمر وعثمان نريد جواب. أبو بكر وعمر وعثمان هل هم كفار ولا لا؟ مرتدون ولا غدا؟ هل ابتدر الحافل؟ هل ابتدر الحافل؟ اصبر هل يبدو في هؤلاء من أفضل ماذا كانت مرتدون؟ أنت صريح جريء اكرم خليني يقول قل ما عندك أخرج ما في قلبك. أنا لا أستحي أخرج ما في قلبك. هل أبو بكر وعمر عثمان لا أستحي من الحق؟ أبو بكر وعمر عثمان ابتدوا؟ مسلمون أخي مسلمون وأيضا يؤمن مسلم أبي بكر وعمر وعثمان وطلحة والزبير هؤلاء الصحابة كفر بعضهم بعض وقاتل بعضهم بعض وحارب بعضهم بعض ويريد هؤلاء أن يصورهن اليوم ملائكة معصومين. كل المؤرخين يشهدوا أن طلحة والزبير شهدوا شهادة زور في ماء الحوض بعائشة عبد الله. خليكم لا إله إلا الله لما نريد أن بين الحق للناس يغطوا علينا بين أخوي إيه خلونا نبينه إذا بين في دقيقتين بين لما أبي بكر بوع بالخلافة قال هو خرج نفسه وليت عليكم ولست بخيركم. أنا وليت عليكم يعني كان يقول فرضت عليكم ما اختروا الناس ما الزبير كسروا له سيفه كان معارض بشغل بالسيف على ولاية علي بن أبي طالب يدافع كان مدسوس في بيت علي بن أبي طالب ومعروفة القصة كل الوارثين ذكروها وهو الآن ينكر الوقائع الحقيقية. وقلنا أمس أن الرسول أراد أن يمنعهم من هذه الفتنة أمر عليهم شاب لا نبات بعارضيه اسمه أسامة بن زيد. لو سمحت مرة ما سمحت ما نسمح لك أن أسامة بن زيد لا خلاف عليها وليت عليكم ولست بخيركم لو سمحت في المصدر لا لا لو سمحت في المصدر لو سمحت في المصدر لو سمحت في المصدر لو سمحت في المصدر مرة لو سمحت في المصدر معروفة لا محفوظة عايشة حاربة إمام عايشة ما نقيسها في حق أبو بكر ما قال لعلي لكن يعني صار أبو بكر من طريق بهلول ابن عبيد الجندي الكوفي اسمحني هذا الدليل هذا عبد الرحمن وابن ابي حاتم يا اخوانا خليني اكمل الله يجزيك عشر ساعات ساعه عندي عشر استاذ محمد هذا امبارح روايه الحمار اللي جابها امبارح محمد الله يحفظك وين الحق في المطالبه لان المجلس اذا كان مجلس مهاترات انا اترك الجلسه اذا كان المجلس علني طبعا اتمنى ذلك لا لا اتمنى انك تجيب الحقائق محمد اما ان يتكلم بحقائق علميه مسنده لانه هو يدعي في كتاب ثم صليت انا لم احتج على القوم الا بالله لا لا لا في كتبي ثم بخاري مسلم لن نلزمك بالبخاري مسلم اعطينا من غيرهم من كتب الحديث لكن بشرط بمصادره بشرط ان يكون مما صححناه يا دكتور يا حبيبي هو ضعيف يا مسلمين امبارح روايه حمار ما جاب عليها النص لكن خلينا نقرا لك حاجه نعاودك نعاونك بحاجه تساعدي في طيب تفضل في بس على قلت انتوا اختلفتوا على الروايه دي انا الان مش متاكد لكن هم عندي منه كثير في البدايه والنهايه وانتوا ما ثبتوها لانه اشهر ما اشتهر عن ابي بكر الصديق قوله عندما تولى بعد ما بايعوه الناس في السقيفه ثم في المسجد قال ثم تكلم ابو بكر فحمد الله واثنى عليه بما هو اهله ثم قال اما بعد ايها الناس فاني قد وليت عليكم ولست بخيركم لحظه فان احسنت فاعينوني وان اسات انا ما اعرفه انا ما اعرف احد ما اعرف ان اهل السنه يفتخرون بهذا القول ابي بكر لا يخرج لا يستحي منهم لحظه هم لا تسمعوا ايش قالوا ان احسنت فاعينوني وان اسات فقوموني الصدق أمانة والكذب خيانة والضعيف منكم قوي عندي حتى أزيها علته إن شاء الله والقوي فيكم ضعيف حتى أخذ منه الحق إن شاء الله لا يدع قوم الجهاد في سبيل الله إلا ضربهم الله بالذل لأنه أهل السنة أكثرهم مش عارف إذا كان الشيخ مسكين بعدين يعني مسكين أهل السنة أهل السنة أهل السنة لا يشترطون في الإيمان ليس أهل السنة أن يكون هو الأفضل هذا ما ليس أهل السنة بعدين أهل السنة أفضل هو تواضع الله يحفظك عندي كلمة بس لا ما لا لا لا بعد بعد المنهجية في الحوار شرط المنهجية في الحوار أنا قلت من الأول هل يروي على شرطنا ولا على شرطنا أنا ما لأني لا أتبع الصفات هذه أنا أتبع الأمور الرسمية الأمور يعني هذه اللي هي رواية عن الروايات المكذوبة الرواية ضعيفة أيوة ضعيفة إيه ضعيفة يا يا طيب لكن لا شو شو الجواب سمحني يا هل الرواية هي مناقشة بالجوار شوي؟ الله يحفظك. شوف يا أستاذ محمد. لابد من الجواب. تقولون أن نحن قالوا إذا صح الحديث. ألست تقولون أن البدعة ضلالة؟ رسولنا هذا حديث. ألست تقول أن البدعة ضلالة؟ لم تقول أن البدعة ضلالة حتى في خطبك يا أستاذ لك. أكره هاي التراويح اللي أنت عاملها برنامج. أقرأ هذا. وإحنا نقرأ من فين من إيش نقرأ؟ لا أقرأ من هذا. فهم فهم بس هذا من أي كتاب؟ البخاري صحيح البخاري. المجلد الثالث. لا أنا لا أقرأ في التراويح حتى نفوت الإمام. لا لا أقرأ الملك حتى أعرف البدعة اللي عندها الجود والتهم كل شيء ضعفوه. حتى تقولون البخاري يقول لك ضعيف. لو عندهم ضعيف. يعني عمر مبتدع؟ أقرأ أي نعم مبتدع نعم. عمر مبتدع. هو يقول أنا مبتدع. مبتدع هو. هو مبتدع. يقول أنت ملك أكثر من الملك. عمر يقول أنا بدعت. أنت تقول لا. سبحانك يا رب انت لماذا لا تظهر عقيدتك في عمر اظهرها انا قلتها ما عقيدتك في عمر ما عقيدتك في عمر ومن ينقلب على عقيديه فلن يضر الله شيئا فاطمه عمر منه عليه السلام خطبتها مشهوره ايوه ايوه اقرا يلا اقرا تقرا على المرتدين تقرا يدخل علي في المقلبين تسكت يدخل علي في المقلبين يدخل علي حفظ علي الإمام الزمان علي وكذلك رسول الله قال رفي في الجنة وعمر في الجنة لا لا حديث من الحديث الله يرجع عليك حديث من الحديث عن ابن شهاب عن عروة بن الزبير عن عبد الرحمن بن عبد القاري أنه قال خرجت مع عمر بن الخطاب رضي الله عنه ليلة في رمضان إلى المسجد فإذا الناس أوزاع متفرقون يصلي الرجل لنفسه ويصلي الرجل فيصلي بصلاته الرهط ناس فرادة وناس مع مجموعة صغيرة وناس جماعات صغيرة فقال عمر إني أرى لو جمعت هؤلاء على قارئ واحد لكان أمثل ثم عزم فجمعهم على أبي بن كعب ثم خرجت معه ليلة أخرى والناس يصلون بصلاة قارئهم قال عمر نعم البدعة هذه والتي ينامون عنها أفضل من التي يقومون يريد آخر نعم الليل نعم. نعم البدعة هذا طيب. سمعت هو يقول بدعة مش وانت تقول لا مش بدعة هو يعترف انها بدعة ثم هو لا يصلي فيها هو اللي بدعها ما يصليها هو تركها هو وقع فيها المسلمين صلى بالناس الجماعة مرتين او ثلاث اذا ليس بدعة ليس بدعة بدعة في اللغة اذا يجلب بدعة في اللغة اذا يجلب بدعة في اللغة لا لا لا تبتلي على انا حافظ الحديث تبتلي على لا لا فرز رسول الله في رمضان لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا احنا دخلنا في التراويح لا مش ورينا ما كذبوا كل شيء كذبوا موضوعنا كبير موضوعنا كبير لا كذبنا ما كذبنا هذا اسمعني اسمعني صحيح البخاري يا استاذ يا استاذ اسمعني يا دكتور تجد حاولني الله يرضى عليك الله يبارك فيك شوف الله يبارك فيك الموضوع ده كبير ومتشعب يلا فلو ركزنا على الإمام الآن وهي كذا ما قلت أمر الجنة والنار الأمر الكبير مو هذا لكن بعدين للمتعة للترويح لا يحق طيب خلاص انا بدي فرصه للدكتور انا بدي اعطاه وقته لا ما اعطيتش 15 دقيقه صراحه هو وقتك انتهى لا انا بدي فرصه دقيقة ما زال يرجع لي الوقت بعدين شوي عشان بس انا الاخوه تكلموا كثيرا لا هم اتكلموا اقل من لا لا اثناء كلام الاخ انت تكلموا طيب ده كلام حتى هو بس ما حد كثير لانه عشان تقول حديك خمس دقائق هو الموضوع الرئيسي بالإمام أريد في خمس دقائق العفو كيف في خمس دقائق ونصل بالموضوع لم نتكلم فيه أمس أو لم ما كملنا احنا الاستدلال طيب فكمل خمس دقائق استدلالات المرة دي جولة أولى يعني أنا عارف صح كلامك سليم لكن الإمام عاوز يوزع الوقت بالعدل حتى لا يقال عني كل ليلة أني بس أعطيك منت الوقت هذا حوليت تتحامي معه لا أنت لا ماخذ من ربع بسم الله الرحمن الرحيم أولا لا لا ما عنديش أولا هناك لابد أن نبين أن هناك فرقا بين الحديث المجلوب والضعيف الضعيف ممكن أن يحتج به ممكن أن يكون صحيحا إذا سمعت عدة طرق من الضعيف ممكن أن يكون صحيحا فكلما أورد الأخ عثمان حديثا عن الكافي يقول ثلاثة أرباع الكافي مجلوب لا ليس هذا صحيحا هناك أحاديث في الكافي ضعيفة وليست مكذوبة. مكذوب شيء وضعيف شيء، الضعيف له درجات من الاعتبار، فلا نقصد بهذا اطلاقا. ثم الاخوة دائما يدلسون مع الاسف الشديد. أيوة. يعني يقولون فيما يدلسون. نعم فيما يدلسون في الاحاديث. يعني هم عندما يأتون من كتبنا باحاديث هي اما مثلا موضوعة وعلمانا قالين عنها موضوعة او ضعيفة او مرسلة ويحتجون بها علينا، انا بين وبين. والأحاديث التي نحن نأتيهم بها هي من صحاحهم، يعني مما ثبتت صحته. كما ومع في مختصر سيرة الرسول لابن عبد الوهاب قلت أنه صححه. ما المدلس يا رسول؟ تفضل كمل. فمثال على تدليسهم، الأخ عثمان الخميس قال عن حديث السفينة ضعيف، وكان من الأمانة العلمية أن يقول إن هذا رأيه الخاص وليس رأي علماء السنة. هو رأيه أو رأي التلفية الذين ينتمي إليهم، أما علماء السنة ليسوا هكذا، علماء السنة يختلفون كثيرا عن هؤلاء. هذا رأيه يقول أفضل، لأنه العلماء يعني هم يتحاملون كل فضيلة على أهل البيت، يحاولون طمسها ويحاولون إبعادها. الحاكم في المستدرك صحح حديث السفينة في الجزء الثاني صفحة 334. السخاوي صحح حديث السفينة، هذا الحديث هذا التدليس. مثل أهل بيتي فيكم كسفينة نوح من ركبها نجا ومن تخلف عنها غرق. يعني اللي ما يركب السفينة يعني هذا يظل، اللي يركب بالسفينة اللي هم أهل البيت يتمسك بهم يعني هذا يثبت. هذا الحديث صحيح. هو قال رجال قاطعني مرة أخرى يا أخ عبد الرحمن، رجاء أكمل الكلام وإذا عندك سؤال اكتب. هو لا صوت لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا إما أن نمضي جميعا في بعض المباح وبعض المكروه. طيب اسمح لي يا أخي، هذا الحديث الآن أورد علماء السنة وليس الوهابية والسلفية. علماء السنة الذين صححوا هذا الحديث وهو قال يدلس الآخر يدلس، يقول ضعيف عثمان الخميس يقول ضعيف، وأنا أثبت له الآن أن علماء السنة يقولون أنه صحيح. هذا السخاوي في كتاب استجاب ارتقاء الغرف، ابن حجر الهيتمي في كتاب شرح الهمزية صفحة 227 صححه قال صحيحا، وأيضا صححه السيد العلامة أحمد زيني دحلان في كتابه الفضل المبين المطبوع بهامش السيرة الدحلانية قال صح عنه صحيح صححه. هذا هؤلاء كلهم صحيح وهو يقول حديث السفينة ضعيف. يا أخي حرام، يوم القيامة الله يحاسبك على هذا الكلام. أنت تطمس فضائل أهل البيت بأي حق يا أخي؟ طيب أنت مع عداوة يا أهل البيت تطمس فضائلهم؟ لماذا تطمس فضائل أهل البيت؟ لا لا لا، أنت الآن أحاسبك كلما جاءت رواية لأهل البيت تضعفونها. كل المسألة على أبي بكر وعمر، لأنهم إذا اعترفوا بها الروايات معناها أبي بكر وعمر هما نسبوا خلافتهم، ولذلك كل شيء أولو كل شيء ذاك اليوم يقول صلوا وراء كل بر بر وفاجر، وقال هذا ديني من هذا ديني هذا. طيب يعني نقول لك دينك كله صلاة خلف بر وفاجر؟ التقية دين عندكم في كتبكم وعندنا موجود، فعندما نقول ديني يعني هذه من الدين، ليس دينك كله صلاة خلف بر وفاجر. يا أخي لا تقاطعني، جبت لك إياها وطيتك إياها، خليك كمل. طيب أما ما قال في قضية دعوني والتمسوا غيري لما جاءوا إلى الإمام علي وقضية الشورى، هو يتحدث مع معاوية في رسالة خطاب إلى معاوية. معاوية يؤمن بالشورى، يؤمن بأن أبا بكر وعمر وعثمان جاءوا عن طريق، طبعا عمر ما جاء عن طريق الشورى وصية. فطبعا هذه القضية خطيرة جدا، إن كان الشورى هي الحق فلماذا أبو بكر أوصى لعمر ولم يجعلها شورى، وإن كان الوصية هي الحق فلماذا أبو بكر جاء بالشورى؟ فأحدهما لابد أن تكون خلافته جاءت بطريق غير حق. إن كانت الوصية هي الحق فأين وصي رسول الله صلى الله عليه وآله؟ وإن كانت الشورى هي الحق فلماذا أوصى أبو بكر لعمر؟ فأقول عندما جاءوا إلى أمير المؤمنين عليه السلام جاءوا له بعد خراب البصرة على تعبيرنا بالعراقي. يعني الدولة دمرت والسنة حرفت والأمور احرقت السنة وكذا، وتعال يا علي بن أبي طالب استلم الدولة وهي خربانة. لا، أمير المؤمنين لا يرتضي دولة بهذا الشكل، فالتمسوا غيري على هذا المنهاج الباطل الذي حرفتموه وغيرتموه. حتى قال لهم ابن عباس، تعرف ماذا قال لهم ابن عباس؟ قال لهم أرى الناس سيهلكون، أقول لهم قال رسول الله ويقولون قال أبو بكر وعمر. هذا في البخاري. في البخاري. يقول له طيب. بعد. أنه سأل الأخ مضمون الحديث، أقول أرى الناس سيهلكون، أقول لهم قال رسول الله ويقولون قال أبو بكر وعمر. أيضا من ناحية التطهير، التطهير الله تعالى تكفل، الله طهر أهل البيت، لكن التطهير الذي يتكلم عنه الأخ هذا هنا اختطاص أهل البيت. طيب ما رأيك في هذه الرواية؟ ما دامت تتخذ الحديث في الروايات. نعم، أعطيك هذا في جوهر الموضوع. أنا أحب الحديث مثل أحترف يعني، بس سؤال لي عشان يوضح، لأنه أنا شاعر بشكل عام أنه الأستاذ يحكي في جوهر الموضوع اللي هو الموضوع، لأنه هو موضوعنا الآن نثبت أو نحاول ما استطعنا أن نبين كل طرف حجته، توجد إمامة ووصية لسيدنا علي ولا لا من عند ربنا كل فالرسول يجب لك عمله. فما ردك على القول؟ حدث تكون نعطيك فرصة عشان توضح أكثر. تالي عندي في البخاري الليلة قبل أنا نذاكر كل يوم برضو لبرنامجكم، لكن يقول المخرج لازم نجا وقت الفاصل الآن. سطر عليك السؤال بعد الفاصل. الدقلة التونسية في وقت الفاصل. يلا بعد الدقلة ونعود إليكم. كبسة أهلا وسهلا بكم. كل خص الشيعة منهم. بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الأعزاء المشاهدون، نرحب بكم من جديد إلى الحوار الصريح بعد التراويح. نواصل هذه المناظرة العلمية الساخنة قليلا، ولكن يا أخوان أرجوكم ونشيدكم مرة ثانية أن تعرفوا أننا نناقش في أمر أدى إلى أكبر انقسام تاريخي في تاريخ المسلمين. فنحن مش نناقش في حاجة بسيطة، يعني مش حتى في الغزو العراقي الكويت اللي هو لسنا في التاريخ الجديد، قضية أهم ويعني جاء خلاف. ولو كان اتجاني على مذهب عثمان الخميس كان تام الموضوع، وهم مش واحد منهم يمثلوا فيه انقسام موجود حقيقة. عاوزين نفهمه، ما المانع في أن الانقسام بدأ من حياة الرسول من فترة الرسول، وهذا أصله جذوره في ذاك المرحلة. فأرجوكم يعني أنتم كمان أنتم لستم زجاجا يكسر بكلمتين وبحجن، خلينا نفهم. الله يحلمكم معانا. عاوز أذكركم أنه إن شاء الله في شهر رمضان المعظم حنكمل المناظرة دي. اللهم تدخل السياسة عند هنا ولا واحد عشان يغير رأيه. وبعد رمضان نحن حناخذ فترة نستشير فيها الناس المعنيين، هيئات علمية، نستشير الأزهر. خليني كمل حاجة، نستشير أصحاب كنت وأبو الزهراء، نستشير إذا كان معنيش نستشير مكتب السيد علي خمنائي. أيوة أحسنت. هي معنيش نستشير علماءكم. أنا جبت فتاوى من علماء الأزهر. أنهم يقولون الشيعة أخوتنا مسلمين. لا إحنا عايزين نستشير دلوقتي. إحنا جينا وكلنا أكثر من هذا. كلهم لها ما كسبك. الكويتيين والبحرينيين والخليجيين يتزوجوا من بعضهم، والشيعة يقولوا أكلهم حلال وذبايحهم حلال ويتزوجوا فيهم. كل شيء فرق بين الوهابية والسلفية وبين السنة. الوهابية طلقوا الإسلام الشيعي، طلقوا المغربية زوجته من عنده لأنه يصدر، لأنه شيعي على الوهابية. طبعاً هذا جريمة، لازم يرجعون زوجته وحرام عليهم يوم القيامة، نار جهنم. تكلمتوا أنتم تكلمتوا كثير في النقاش على الوهابية. الوهابية دي أنا جد فيها من الدعوة بعد رمضان. أرجوكم هندير النصاب، ليسوا سنة هؤلاء، هندير النصاب كفروا السنة والشيعة، اللي سنوا مولد نبوي هذا نبوي شريف، نعم المولد نبوي شريف عنده كافر مشرك. جايك من الوقت، جايك الوقت لينا الآن. اسمعوني بس وإن شاء الله نسمع من علماء برضو، يعني من محبي الشيخ محمد عبد الوهاب ومن ناس المغرب العربي، نعمل استشارة واسعة كيف نطور الفكرة نفسها اللي خلينها بتاعت المناظرة هذه. لا شيء علمي، وشيء علمي معناه الخلاف موجود، وأغلب الظن أنه سيبقى إلى يوم إلى قيام الساعة. فلا الناس يخافوا، لا لا لا، أغلب الظن الساعة المهدي عليه السلام يفصل هالموضوع. طيب أوكي، حنجي المهدي وسوف يقتل ذراري فقدت الإنسان بفعال آبائه. أحسنت وأنا موافق على ذلك. نعم هذا يتناقض مع ما قاله. لا في المعاصرين ما لهم على قبول السنة الذين رضوا بفعل أولئك. سيقتل كل من كذب بولايه الذين رضوا بذلك الذين رضوا بذلك عليه السلام. عشان عشان عشان عشان عشان اللي يشاهدوا فينا الان في المهدي عشان اللي يشاهدوا فينا الان في وهران وفي تمرس وفي كسلا يعرف انه حجم الخلاف وامره. طيب عاوز اقول للاخوان ايضا اننا ان شاء الله نفكر في جمع هذه المناظرات في اشرطه فيديو دي اتش اس. ايوه وللذي يريد ان يطلع ويخافش من الخلاف نوزعها. واحنا بصراحة كمان نبحث عن شركة متخصصة حتى تكون هي تقوم لأنه ما عندناش احنا الأجهزة الكافية هنا أو الستاف الكافي لترتيب هذا الأمر. فمن يظن من الشركات من عنده القدرة على التوزيع والترتيب في الشرق الأوسط يتصل بينا حتى نعطيه التفويض والترخيص اللازم في هذا الأمر. وإن شاء الله هذه المناظرات سوف تعاد في شهر ديسمبر ونعلن عن مواعيد إعادتها إلى حد ما نتفق إن شاء الله مع الهيئات العلمية المختصة كيف نستفيد مما دار ونطوره. وبعد رمضان إن شاء الله تعالى حترجع برامجنا العادية مواقيت نشرات الأخبار، برنامج نبض الشارع يرجع كل نهار خميس، برنامج أريد حلا يوم الجمعة، برنامج قضايا سبت لحد وحركز على الملف الفلسطيني والملف العراقي، وبرنامج الاتجاهات اللي فيه تركيزنا على أخبار المغرب العربي. النشرة بتاعتنا اليومية فيها أخبار أفريقيا، أخبار المغرب العربي والأخبار الدولية عن الشرق الأوسط والعراق وغيره. شكرا على المتابعة. الآن نقرأ لك الحديث اللي قلت لك تعمل معروفة الرواية التي يقولها البخاري قبل الحديث. في قضية مهمة الأخوة دائما يجيبون أحاديث إما مرسلة أو ضعيفة أو متروكة أو يعني ويقولون يحتجون بها علينا. إحنا أقول للأخوة إذا كانوا هم علميين مثل ما إحنا نجيب لكم أحاديث من كتبكم، طبعا لا يحق لهم أن يحتجوا بحديث من كتبهم علينا، هذه مصادرة. يأتون بالحديث من كتبي وصحيح ثابت. أيوة. لا يأتون بحديث مزوع أو مضعوف يقولوا لي هاي كتبكم. أوه. أنا أجيب لكم آلاف من هذه المحكمين وجيت من عندك لحق. لكن أنا الآن مثلا مثال هذا حديث الحمار هذا موجود في البداية والنهاية لسه يعتبر هذا كذا البداية والنهاية الجزء الثاني صفحة 39. تفضل تفضل يعني نفس رمتني بدائها وانتلت. يقول عن أبي منظور قال لما فتح الله على نبيه صلى الله عليه وآله خيبرا أصاب من سهمه أربعة أزواج من البغال وأربعة. هذا في كتب أهل السنة، ولكن أنا لا أريد أن ننبش هذه الأمور، ولكن هم دعوني إلى ذلك. لا لا بس هذا وأربعة أزواج لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا أنا أرفض والله أنا موافق. فقال لا لا لا أنا موافق لكن هم لا بد أن لأنه قال يفتنا للشباب الصفحة هاي تاريخ ابن كثير الجزء السادس صفحة 150 أعرف البخاري وما عندي ابن كثير هنا بعد الجزء الرابع الجزء الرابع صفحة 307 هذا السادس 159 لسان الميزان 159 159 البداية والنهاية العفو تاريخ ابن كثير البداية والنهاية العفو البداية والنهاية الجزء الثاني صفحة 39 الجزء الثاني صفحة 39 نفس الحديث اللي جابه. خلينا لا مو احنا هاي القضايا اللي نريد ندخل فيها. انا ما حسمح احنا نريد قضايا انا ما حسمح لك النبي صلى الله عليه وسلم سماه يعفونا. يا اخوان يا اخوان ما حنستفيد حاجة. تفضل حركز على الاساسيات في امر الامامة والولاية. تفضل تثبيتا لها او نعظا لها بس انا بس اريد ان اقول لك اهل السنة عندهم في البخاري وانت عندك حق تقول اذا ما نستشهد عليك بقولهم لكن احتياطا فقط طبعا ان اردت ان ترد انه قال البخاري يروي قال حدثني اسحاق اخبرنا بشر بن شعيب ابن ابي حمزه قال حدثني ابي عن الزهري قال اخبرني عبد الله بن كعب ابن مالك الانصاري وكان كعب بن مالك احد الثلاثه الذين تيب عليهم ان عبد الله بن عباس اخبره ان علي بن ابي طالب رضي الله عنه اسمعني الحديث بس عشان تعلق عليه الله يرضى عليك حتى انتوا يا جماعه يا اخوان الحديث ليكم انتوا برضو كمان عشان تعلق عليه بعد الاستاذ عبد الله بن عباس يروي ان علي بن ابي طالب رضي الله عنه خرج من عند رسول الله صلى الله عليه وسلم في وجعه الذي توفي فيه فقال الناس يا ابا حسن كيف اصبح رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال اصبح بحمد الله بارئا فاخذ بيده عباس بن عبد المطلب فقال له أنت والله بعد ثلاث عبد العصا زعلان منه يعني هو عمه قريب وإني والله لا أرى رسول الله صلى الله عليه وسلم سوف يتوفى من وجعه هذا إني لا أعرف وجوه بني عبد المطلب عند الموت هو أكبر منه أيوة. اذهب بنا إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فلنسأله في من هذا الأمر حكم بعد يقول من الناس فكر في الأمر إذا دقيقة قال قال إذا العباس إذا فكر في الأمر إذا خليني أكمل لك عبد الله العباس يفكر كيف رسول الله ما يفكر خليني أقول لك عبد الله تفضل أقوى أقوى أقوى تفضل العباس قال لابن أخيه قال له اذهب بنا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فلنسأله في من هذا الأمر أيه. إن كان فينا علمنا ذلك إذا هو لأن إحنا أهل البيت يعني قاربه علمنا ذلك وإن كان في غيرنا علمناه فأوصى بنا يوصي علينا على الأجل فقال علي إنا والله لئن سألناها رسول الله صلى الله عليه وسلم فمنعناها يعني إذا كان طلبناها منه مدها الناس لا يعطيناها الناس بعده وإني والله لا أسألها رسول الله طبعا دي من هو اللي رواها رواها البخاري لا مش البخاري البخاري الراوي هذا هو أنا عادي برسول السند حدثني إسحاق أيوة. أخبرنا بشر بن سعيد أيوة. وأبي حمزة أيوة. قال حدثني أبي عن الزهري أيوة. قال أخبرني عبد الله بن كعب بن مالك الأنصاري أيوة. وكان كعب بن مالك أحد الثلاثة الذين تيب عليهم أيوة. أن عبد الله بن عباس أيوة. أخبره أن علي بن أبي طالب يعني عبد الله بن عباس هو اللي روي عن علي هو يروي القصة أن علي بن أبي طالب خرج من عند رسول الله ودخل مع أبوه كذا هم هذه السلسلة كلها أموية ويحبوا يوجهوا الناس لانه علي بن ابي طالب ينكر الحديث ينكر الولايه والوصف وهي هذه باينه تشم منها ريحه الوضع خليني اجاوب عليه لا لا لا لا انا عطيتك امبارح عندك قويه امبارح عطيتك قويه جدا امبارح عطيتك نص من البخاري اوصانا رسول الله بثلاث اكرز المشركين من العرب عزيز الوفد من احمد كنت مع عزيزه ونسيته الثالثه يكفي كان دليل هذا في البيهقي والثالثه اولا نحن عندنا موضوع الوصيه انه هذا الحديث طبعا نحن لا نصححه هذا ليس صحيحا لماذا لانه يخالف احاديث صحيحه ثابته لدى الفريقين تثبت الوصية لعلي بن أبي طالب وتثبت الوصية بأهل البيت عليه السلام وعلي بن أهل نفسه إضافة للأحاديث الشريفة هناك إني مخلف فيكم ما أن تمسكتم به لن تضلوا بعدي أبدا كتاب الله وأسرة أهل بيتي حديث ثابت من الطرفين صحيح من الطرفين ومن كنت مولاه فعلي مولاه هذه وصية متواترة عند السنة والشيعة صرح بتواترها كثير من اهل السنه يعني هذا ينقض هذا كذلك فهذه عائشة اللي اوصى قال ذكر عند علي ان من الذي ذكر اليس الذي ذكر صحابه هؤلاء يعني ليس ان الشبهه التي في ذهن عائشه تتصور السيدة عائشة أم المؤمنين تتصور بأنه فقط في حالة لحظات الوفاة الوصية مكتوبة قبل لحظات الوفاة هي شبهة فقط يا أخي طبعا هي تعادي عليا بدليل عربي نعم الوصية ثابتة يقول إمام أهل السنة والجماعة قاضي القضاة الإمام محمد بن علي الشوكاني يقول في قضية الوصية والواجب علينا الإيمان هذا إمام أهل السنة الإيمان بأن علي عليه السلام وصي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ولا يلزمنا التعرض للتفاصيل الموصي بها أو الموصى بها فقد ثبت أنه أمره بقتال الناكثين والقاسطين والمارقين هذا عقيدة هذا إمام أهل السنة هو القاضي قاضي القضاة الإمام محمد بن علي الشوكاني نعم وفقد ثبت أنه أمره بقتال الناكثين والقاسطين والمارقين وعين له علاماتهم وأودعه جملا من العلوم وأمره بأمور خاصة كما أودعه جملا من العلوم يعني علوم خاصة كما سلف فجعل الموصى بها فردا منها ليس من دأب المنصفين فجعل الموصي بها فردا منها ليس من دأب المنصفين ثم قال في موضع آخر وفي صفحة 59 كلاما يدل على النصفة للحق بس خل أعطيه كتاب بس خل أكمل هذا هاي نهايته يقول اعلم أن جماعة من المبغضين للشيعة عدوا قولهم أن علي عليه السلام وصي لرسول الله من خرافاتهم وهذا إفراط وتعنت يأباه الإنصاف، وكيف يكون الأمر كذلك وقد قال بذلك جماعة من الصحابة. طيب. يقول ويضيف هذا العالم قائلا كما ثبت في الصحيحين، شوف نعم. يا دكتور هاشمي، فكما ثبت في الصحيحين يعني البخاري ومسلم أن جماعة ذكروا عند عائشة أن عليا وصي، وكما في غيرهما، واشتهر الخلاف بينهم بالمسألة وسارت به الركبان، ولعلهم تلقنوا يعني المبغضين للشيعة قول عائشة في أوائل الطلب وكبر في صدورهم حتى ظنوا، هذا عالم سني كبير يتكلم مو أنا اللي أتكلم، حتى ظنوه مكتوبا في اللوح المحفوظ، وسدوا آذانهم عن سماع ما عداه وجعلوه كالدليل القاطع، وهكذا فليكن الاعتكاف والتنكب عن مسالك الإنصاف والكلام لا زال عن المبغضين للشيعة، وليس هذا بغريب بين أرباب المذاهب، فإن كل طائفة في الغالب لا تقيم لصاحبتها وزنا ولا تفتح لدليلها، وإن كان في أعلى رتبة الصحة إذنا إلا من عصم الله وقليل ما هم. طب شكرا جزيلا لك. شوكاني كان يحنون شوكاني أين شوكاني عمش في الكتاب العقد الثمين في وصاية أمير المؤمنين، الكتاب اسمه العقد الثمين في وصاية للشوكاني أو لواحد ثاني؟ لا للشوكاني، إمام أهل السنة والجماعة قاضي القضاة أمير المؤمنين. نعم محمد بن علي المتوفى سنة 1281. دقيقة أخذ دقيقة. أنا أريد أن أتجه للعقول كما قلت بالأمس، لا أمشي للكتب، أنا للعقول. رجل سب ولعن على منبر على منابر كل المساجد ما يقال 70 عام، حتى جاء عمر بن عبد العزيز رضوان الله تعالى عليه ومنع هذا السب وأبدله بقوله سبحانه وتعالى إن الله يأمر بالعدل والإحسان إلى آخره. كيف تنتظر من أن الناس تعترف بفضائله؟ حتى أن أحمد بن حنبل والمجاهد في التاريخ يقول كتم شيعته فضائله خوفا على أنفسهم، وكتم أعداؤه فضائله حسدا من عند أنفسهم، فخرج من بين ذاك وتلك ما ملأ الخافقين. أنا أتيت بسب أمير المؤمنين، معاوية يأمر بسب علي، معاوية يأمر بسب علي في مسلم، في صحيح مسلم، معاوية يأمر تنكر ذلك، تنكر ذلك، تنكر، اسمعوا يا أخوة، قال أنكر أن معاوية يأمر بسب علي، نعم أنكر، يا أخوان لحظة، يا أخوان لحظة، في صحيح مسلم. صلوا على النبي صلى الله عليه واله وسلم. الحديث لنا هذا الحديث لكم. الان عاوز افهم منكم من الجناح المعسكر السني هنا، من سيتكلم منكم؟ طبعا الشيخ عبد الرحمن المسقيه لم يتكلم، دور الشيخ ان شاء الله. انت متفق معاه ولا مش متفق؟ لاني مش عارف عليك من الان جماعه، من امبارح نعطيه 10 دقائق ونوقف. فلا لا تريد ان تعطي وقتك. لا لا لا والله اخي، حتى لو اراد وقتي كله اعطيه. أتكلم قليلا ثم أسند إليك. لا هو أنا الآن يعني بعطيكم 20 دقيقة من بعضكم فاتفقوا. ما في مشكلة. أجلنا تلقوا فيها في الوقت. جاوبون على سؤالاتنا. صح ونسيت حاجة. جاوبون على سؤالاتنا. يعني في حق لحظة. أنت أجب عن السؤالات؟ أنا جاوبتكم. طيب الآن الآن عشان نضرب. شوف عشان بعد ال 20 دقيقة تبعكم حنفوت لما جرى في الثقيف وما جرى في الخلاف. فالآن قولوا لنا رأيكم النهائي والأمر الجامع النهائي عندكم في أمر الوصية والولاية. لخص وهم لا تنصرفوا للفرعيات. لا ما ننصرف الفرعيات، لازم نرد على ما ذكر. اذا ذكرت على الفرعيات فضعت. لا لا لا اقول لك هل نتكلم فرعيات عادي؟ انا لا هم يركزوا على الجواب. انا حتى ما نركز، ما في ناس نركز. البيت الدقائق هذه طبعا قول نهائي في امر الله والاستلاف. يلا ويا ريت تبدا بيه وبعدين ننصرف الفرعيات. طيب بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد. تبين طبعا من كلامي الشيعيين المناظرين أنه لا دليل لهم من كتاب الله تبارك وتعالى، استدلوا فقط في قول الله تبارك وتعالى ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا. 12 آيات، 12 آية يقول لك ما استدلوا، 12 آية وبعد ما كملنا الآية، وما كملنا الآية أخرى، ما أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، هاي 13. طيب إذا نقول إنه تبين أنه لا دليل من كتاب الله صريح. لا دليل صريح. قصدكم استدلوا بآيات لكنها ما هيش صريحة. أبدا لا. ولا واحد وإلا من فهمهم. نعم أنا أتكلم للناس أنا أقول من فهومهم يدعون أن الآية تدل على ذلك، ومنها قول الله تبارك وتعالى ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا، وقال في تفسيرها قولا غريبا. وأنا أنقل الآن كلام المعصوم. من هو المعصوم؟ المعصوم هو أبو عبد الله جعفر الصادق. أشياء معصوم ما يقول هذا كذا. أنا بجعفر محمد الباقر. أيوة قول عنه. محمد الباقر. قول المعصوم. مش قول المعصوم. قول عنه. إيش قول عنه يعني؟ أشياء معصوم ما يقول الكلام. أنت سمعت الكلام؟ نعرفه. إيش الكلام؟ نقوله. أسمع الناس. أسمع الناس. أسمع الناس. لا ما أسمع. لا أبد. أنا متنازل عن أي شيء. أسمع الناس. ما زيد. أسمع الناس. إلا الطرهات الكاسة اللي ما هي صحيحة. وانت تتشبث بالحشيش. لا تتكلم هكذا. امسك عن ابي عبد الله. امسك عن ابي عبد الله. طيب عن ابي جعفر. عن ابي جعفر هذا ابو حمزه الثمالي احد الرواه عنه يقول كنت جالسا في المسجد مع ابي جعفر عليه السلام اذ اتاه رجلان من اهل البصره. فقال له يا ابن رسول الله انا نريد ان نسالك عن مساله. فقال لهما اسالا. قال أخبرنا عن قول الله عز وجل ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخيرات بإذن الله. مش للمشاهدين خلي يدخل المخرج بس يعطيك يعطينا صورتك لأنه مش عارف إيش اللي حاصل وبعدين كمل الرواية. أكمل. قال نزلت فينا أهل البيت. نعم نزلت فينا أهل البيت. قال أبو حمزة فقلت بأبي أنت وأمي فمن الظالم لنفسه؟ قال من استوت حسناته وسيئاته منا أهل البيت فهو ظالم لنفسه. فقلت ومن المقتصد منكم؟ قال العابد لله ربه لربه في الحالين حتى يأتيه اليقين. فقلت فمن السابق منكم بالخيرات؟ قال من دعا والله إلى سبيل ربه وأمر بالمعروف ونهى عن المنكر ولم يكن للمضلين عضدا ولا للخائنين خصيما ولم يرضى بحكم الفاسقين إلا من خاف على نفسه ودينه ولم يجد أعوانه. وفي تفسير أبي حمزة الثمالي صفحة 76 و200. من هو هذا المفسر؟ ما هذا راويهم يعني يكون أيوه. تفسيره أيوه. عنه. طيب وهنا التيجان يقول لم أقل إن القرآن فتنة فأسمعك إياها بصوتك. يقول البخاري أخرج ومسلم أن عمر يهجر. قال إن رسول الله يهجر تأتي بها وهذا من الكذب والزور. لا قال كل المؤرخين شهدوا أن الزبير وطلحة شهدا شهادة زور كل المؤرخين وهذا كذب وزور على المؤرخين فليحضر لنا هؤلاء المؤرخين الذين قالوا ذلك. أيه. قال ليس صحيحا أن 3-4 مكذوب وهذا تدليس علي وهذا كلامه نقلناه عنه أكثر من مرة أنه يقول هذا الكلام. طيب أيه. أنه قال إن الكافي 3-4 يقولون آلاف ما لا تنكر إذن كلما جاوبت حتى تنكر ما أتناقض طيب. المهم ها. الآن جاب رد على التيجاني الجاني محمد التيجاني 4 كتب بالكل هذا وقتي هذا وقتي. الذكر. وقتي هذا مع الصادقين قصة من الشيعة مال السنة هذا برك الشيعة هم من السنة شوفوا الحزم 4 كتب بس رد عليها اللي اتنحوا منه المقدمات والفارس ما رد علي إلا على الترهات اللي يذكر فيها هو فضل ماشي خلاص على الصحيح الثابت خلاص على الارتداد يقع وعلى الارتداد طيب أنت ما تستطيع تسكت مثلا لا وين تسكت ما تستطيع. وذكر في الأمس أن الروايات متواترة بأسماء الأئمة من أهل البيت عن طريقنا نعم نعم من طريقهم نعم. بينما الخوئي وهو أعلم منهما مرجع محترم نعم يقول لم تحدد أسماءهم وهذا لم يرد عليه هذا ليس صحيحا هذا ليس صحيحا قلت المكان هذا ليس صحيحا الخوء في مسال ورد الجزء الأول ليس صحيحا هذا ليس صحيحا أنا أقول من كتابي هذه من ضرورات أخي هذه من ضرورات عقيدتنا يا حبيبي أنا أقول من كتابي لو جئت لا أخوي أو أي إمام من أئمة الشيعة لا يقول بذلك طيب ما أنا دع الآن الموضوع طيب الآن إذا تبين أنه لا نص صريح في كتاب الله تبارك وتعالى نحن طلبنا منهم في البداية ونطلب الآن ما في نص صريح في كتاب الله ما في نص يقول سيدنا علي أبدا ولا الأئمة الاثنى عشر ولا أبدا في كتاب الله جل وعلا وأما في السنة فذكروا أدلة نناقشها في سنة النبي صلى الله عليه وسلم أما في القرآن فيعجزون عن ذلك وأما في السنة فكذلك ولكن عندهم شبهات عندهم الأحاديث التي جاءت في فضل علي رضي الله عنه يدعون أنها في الإمامة وليس الأمر كذلك اي نعم ما تستطيع ان جعلناك خليفه في الارض هذا نص واضح ما يستطيع كيف مثله طيب يعني الان هذا وليكم الله ورسوله من كنت مولاه فهذا علي مولاه. هذا نص لا تستطيع انكاره. فإن الله هو مولاه أعلم أن الله مولاه. لا تستطيع أن تنكر هذا النص. ما يصلح. من كنت مولاه فعلي مولاه. حديث متواتر. ما قولك ما قولك ذكرت القرآن الكريم قلت ما فيه. ما قولك في الآية اللي تقرأها الآن اللي هي يا حبيبي 30 مصدر لا 30 مصدر سني يا أخي لحظة هو كان في سنة وشيعة ذكرني مثل الآية اللي إنما وليكم الله ورسوله الذي أين علي؟ ثم علي الكتابة لا ما أين علي من ثم ورث الكتاب لأن اعترفوا الآن اعترف يعني الآن أين علي أين أبي بكر في الغار؟ لا لا أجي بس على سؤال وأنت فكر ما يصلح هذا ما يصلح هذا لا ما يصلح هذا يصل بالموضوع ما يصلح أبدا ولا هل تؤمن بالتفسير الذي أوردته أنا لا أؤمن بكتبكم كلها إذا ما تقول بالآية كيف تقول بالآية لا أنا أقول كيف تفسر الآية إذن الآن أين المستفوض الآن أنا أقول أين المستفوض لا لا مو شغلك أنا أفسر الآية الآن قبل وقت إحنا على دليل من القرآن ما تحسبها من الوقت أين المستفوض إذن ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا هذا عموم أيوة اصطفى الأمة يعني ما تسكت انت اوردك الكتاب الله تعالى تسكت لا اسالك سؤال اسكت خلاص تكلم انت سالتني بالضبط بالضبط اجابتك من شريط الطبري في تفسيرها هذا موجود عندي اقرا يقول ومع ذلك أورثهم الإيمان بالكتب كلها وجميع الكتب وجميع الكتب تأمر باتباع القرآن فهم مؤمنون بها عاملون بمقتضاها واستدل على صحة هذا القول لأن الله تعالى قال في الآية التي قبل هذه وأوحينا إليك والذي أوحينا إليك نعم هو كاتب أوحينا أنا أقرأه كما هي مكتوبة أوحينا إليك من الكتاب هو الحق وأتبعه بقوله أورثنا الكتاب فعلمنا أنهم أمة محمد إذ كان معنى الميراث انتقال شيء من قوم إلى قوم ولم تكن أمة على عهد نبينا انتقل إليهم كتاب من قوم كانوا قبلهم غير أمته فإن قلنا هم الأنبياء وأتباعهم كان المعنى أورثنا كل كتاب أنزلنا على نبي ذلك أنزلنا على نبي أنزل على نبي ذلك النبي وأتباعه يعني الأمة كلها ما قال معصوم ما قال معصوم أنا أحمد الاصطفاء الله أنزل الكتاب على المسلمين أنزله على المسلمين أنزله على رسول الله ما تعرف أنت لا مش فاهم طبري البارحة وقت استدليت بها أنا المدرير قالك ضعيف ما يقبلوه ما قلنا انت قلت المدرسكي لا اخرج بس هاي عمر هنا هاي ولا سوى عندهم صحيح سبحان الله يا ربي ارد على النقاط ثم تسأل ثم تسألوا لا لا طبعا انا اعطيك كل وقت لك ترد على الايات انا ما ذكروا ايات هن كل الايات التي ذكروها ولذلك تطرقوا للاحاديث لأن ما عندهم آيات لا عندنا آيات تعالوا منه أبناءنا وأبناءكم طيب أنا أطرح عليك أنا ما عندي مانع إذا أردت الآية يطرحون الآية التي يستدلون بها ونرد أما إنهم يتكلمون هكذا في كل شيء لا الآن تكلموا في كل شيء الآن أرد ثم إذاك يتكلمون ما في مانع لا الآن أرد لا أرد الآن هم ما طرح الآيات يطرحون وأرد لاحظ الآن أنت ثم أورثنا الكتاب الذي أصطفينا ما بينا من هم المصطفى طيب عفوا الآن الدكتور التجاني لحظة المشاهدين عليكم الله الصبر معنا وادعوا لنا بالتوفيق طيب اعطيني الايه بعد بالنسبه للايه الاولى شيء عشان نرد حيرد ثم ايه بعد نعم شرحت قبل انا اقول ثم اورثنا الكتاب الايه الكريمه تقول ثم اورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم بس لكن هذا هو الدليل ومنهم سابق في الخيرات بإذن الله. إذا بلا اصطفاء هناك أناس سابقون لم يتقدموا بإذن الله يوم الأيام. أنت غير السابقون، أنت غير قدم تفسيرك لها، ما إلا السابقون هؤلاء بإذن الله. خلي بالك بإذن الله. فهمت نعم. لا آية إحنا خذها بالطريقة دي نجيب آية ونعطيه فرصة رد عشان نجيب آية صحيح. تفضل ما قولك في الآية؟ لا لا أنا أبدا لا لا ما ترزمني لا لا لا لا هم يتكلمون في كل شيء ثم لما نرد فاصل لا نحن لازم نتفق على حاجة بعدنا نتكلم المشاهدين خلي من حق نتكلم الآن نحصل الأدلة وننتهي فيها لا لا لا قولين برأيين بعد أن نرد على ما قاله ماذا قلت؟ ليس الدكتور أن تعطيهما يتكلمان في كل شيء ثم تقول الآن فقط على الأدلة ما صحيح هذا الكلام؟ هذا الكلام الذي تكلم فيه خارج الموضوع. ليس كذلك. عندك وعندك وقت خذ. لا الآن تعطيني أولا. لا أرد. لا لا الآن أرد. لا لا لا لا يضيع الوقت. رد على أبو خير. أرد الآن. أنت فكر معي بعد. أنا مفكر مع الأدلة. الأدلة هذه. دكتور. لماذا ما قلت هذا لهما؟ لأنه رجل بالآيات. ليش ما قلت؟ الآيات. الآن استدل بالآية. لا أمس. أمس ردنا عليها. أمس استدل. أمس ردنا. أستاذ محمد. طيب. أعطيك نموذج فقط. لا لا. أنا فاهم. رد على الآية. الرد على الآية. حدث مع رد على الآية. لأغوينهم أجمعين إلا عبادك منهم المخلصين. مش هذا يحتاج فيها البارح؟ تجيب عندي. اسمح لي الله. انا موافق انا موافق استاذ محمد ردني شيخ يا شيخ عبد الرحمن موافق والايه دي حديك فرصه رد عليها خلينا ناخذ الترتيب اي خلينا نخلص منها طيب خلينا نخلص بها بالدكتور عفوا لا ما هو بدا الايه دلوقتي بدا بها انت اذا عندي اضافه فيها او انا قابل انا اكمل التفسير اللي انت قدمته والمشاهدين يختار بعد كده بين تفسير وتفسير اتفضل ونفوت الايه اللي بعدها انا قصدي حتى الايام واعطيك فرصه انت الان عفوا تريد الآن تناقش الآيات آية 14 آية كل هذه الآيات كل هذه الآيات استنباط نحن نريد هل عندهم نص صريح في كل ما يقول لا لا لا لا يصلح هذا نحن نريد نصا صريحا في كتاب الله وقد نص المرتضى الذي لا يعرف التجاني المرتضى نصا أنا أناقشك على المرتضى نصا لأنه لا يوجد نص صريح لا مو صحيح لا أنا ولا على هذا مو صحيح طيب هذا ليس صحيح قصده الفرق بين الضروري يقول ليس الإيمان بمعنى الضرورة يعني علم كسبي نظري الكلام نص على إسماعيل وما إسماعيل أخي عبد الرحمن لا لا الكلام هناك فرق بين العلم الضروري والعلم النظري يقول لا يوجد علم ضروري بالإيمان دكتور بزهرة دكتور التجاني شيخ عبد الرحمن شيخ عثمان أنا أرجوكم الآن أخي أحمد لو سمحت أعطيني الله يرضى عليك أتكلم مع السادة المشاهدين حتى يكونوا معنا الشهود وأنا أريد الحكاية دي الآن نمضي قدام عشان حتى نمضي قدما إلى الأمام يجب الآن أن نتوقف أمام الأدلة قم في كل آية يذكرونها يكفي ردك على كلمة هذه تقول هذه الآية ليس فيها إشارة لسيدنا علي فليعطيني أقوى آية عنده لا حيعطيك الآية كله لا لا لا يعطيني أقوى دليل لا أنا أعطيك الوقت ونقل الأمر تبعد معنا لحد آخر الحصة بكل ذلك يعرض عليك الآية وتقول لي آية هنا نشرح الآيات بس الآن نعددها ما في مانع بس بعد أن أذكر الردود صحيح دكتور لازم بعد أن أذكر ردود عليه أيها أهم في الفلسطين كلها مهم ردود يا تجاه كلها مهم في البداية قال يرد على بدعة لا يرد على فقط في وقتنا فرد على بدعة عمر في القرآن ورد في وقتنا فرد رد على بدعة بدعة عمر رد طيب رد على بدعة عمر رد على ما تردش على الآن الدكتور التيجاني الآن يحكم على اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم انهم يهدي الايات لا يحكم على اصحاب النبي قال الله في كتاب العزيز وقال رسول الله في الحديث الشريف طيب ما حكمت الان لا تكذب على الناس هو لا تحكم عليهم واسمعك صوتك اسمعني صوتي طيب الدكتور التيجاني يزعم ان اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم خاصه ابو بكر وعمر أنهم ارتدوا بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم وانقلبوا على أعقابهم وقالها في الهاتف لما اتصل نعم هذا ما أقوله الآن قلت هذا القرآن قال أنهم ارتدوا هذا كتاب كل الحلول عند آل الرسول نعمل دعاية للدكتور التيجاني هذا كتاب كل الحلول عند آل الرسول الدكتور التيجاني في صفحة 21 أو 21 يقول يا إخواني أقسم لكم صادقا أنني لو وجدت فرقة من أهل السنة والجماعة أو من غيرها تتعبد بمذهب ينسب إلى أبي بكر لقلت هنيئا، إن أبا بكر الصديق صحابي جليل وهو من السابقين الأولين إن لم يكن أولهم، وهو صاحب رسول الله في الهجرة، وهو ثاني اثنين إذ هما في الغار، نعم، وهو الخليفة الأول من الخلفاء الراشدين. هل كان فكرة؟ ولاقتنعت بذلك وكنت من تلك الفرقة. ولو وجدت أن فرقة من أهل السنة والجماعة تتعبد في تقليدها لمذهب ينسب إلى عمر بن الخطاب، نعم، لقلت هنيئا، إن سيدنا عمر صحابي جليل وهو الفاروق والذي يفرق بين الحق والباطل، وهو الذي أعز الله به الإسلام، وهو من السابقين الأولين، إضافة أنه الخليفة الراشد الثاني، إذا لاقتنعت واتبعت وذكر مثل هذا الكلام. لماذا لم تنتهي عثمان من أولها؟ أقرأ كتابك كلها؟ لا أعوذ بالله، هذه القصة أكثر في المعاود. لا تبين أن هذا ما تقف. لا لا هذا كذب، كذب، هذه محاضرة، هذه محاضرة ألقيتها في سان فرانسيسكو، هذا كتاب، هذا كتاب، هي هي انطلقت على محاضرة، قلت أنا تأدب في الكلام، أدب أنت شوي مش تكذب عليه وأنا في وجهة، هذا كتابك، أقرأ كتابي من الأول، لا تقرأ هذا كتابي، أقرأ هذا كتابي، طلع كتابي، أنا عندي، هون، طيب لا مشكلة، رجع لي بعد، المهم الآن، أيوة، المهم الآن، شو المهم الآن؟ هذه محاضرة أرقيت مزبي، الآن نقول تفضل، أسانيد القرآن عند أهل السنة والجماعة، وهذا القرآن الذي يستدلون به لا يجوز لهم ذلك، لأنهم يقول لا يفهم القرآن إلا المعصوم، ولذلك الآيات التي يريدونها كما قلنا قد نصت المرتضى أنه لا يوجد عندهم نص، لا يجزمون بضرورة النص في علي رضي الله عنه، لا لنا ولا على مخالفينا، فهذا الكلام إذن يدل على أنهم مفلسون في هذا الأمر. وكذلك الآيات 12 ممكن نجي في الآيات لما نبدأ. نعم الآيات، نعم ممكن نعرض عليك الآيات آية بس عشان نفهم دام طرح الموضوع. أنا ذكرت قولي في الآية الأولى وهي قول أي آية يريدون. ذكر الشيخ أبو عبيدة أسكت. ذكر الشيخ أبو عبيدة أن هذه الآية ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا، ذكر تفسير ابن جرير لها وليس فيها ذكر للأئمة ولا ذكر لعلي ولا ذكر، هم يلعبون بالقرآن، هم يعبثون بالقرآن، يأخذون الآيات من كتاب الله ثم ينزلونها عشر مسائل للأئمة. السنة تقول ليس في أهل البيت، هو يكذبها. لحظة اسمع هذه الآية الأولى سمع الناس منكم في شيء لم يسمع عشر مصادر سنية، هناك تفاسير سنية تقول هذه الآية نزلت في أهل البيت، عشر مصادر نص صريح يقول تعالى عن رسول الله أن هذه الآية نزلت في أهل البيت، هذا من اسمعني هذه الآية الأولى أعزائي المشاهدين سمعتم فيها قولا من الدكتور التجاني والدكتور أبو زهراء النجدي، وسمعتم فيها قولا من الشيخ عثمان الحميس والشيخ دمشقية. الآية الثانية إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا، اصطفاء أيضا وعصمة. طيب ما قولك في هذا؟ أهل البيت زيد أولها، ما قولك في هذا؟ الناس سألوا معه قالوا ما تكلموني، الناس قالوا ما أعرف أنكم راجع شيء من هذه الروايات الدقلية. لا فيها صحيح مصر، هذا أي جوالي محمد صلى الله عليه وسلم. لا يا مسلمين الآن مسلم بالضعف، أيضا لا بد أن تفرق بين النص وبين الاستنباط، هؤلاء لا يأتون بنص، هؤلاء يأتون برواية والرواية لم تصح، أنا كثير قال ولم يصح، يعني مسلم ليس صحيح الآن بالكلية، مسلم الآن وكهالة رواتها اسمع يا أهل السنة، عبد الرحمن الدمشقية أنكر صحة مسلم وهذه الآية لهو يقول ضعيف، وهذه ذكرت في أهل البيت في صحيح مسلم يقول نزلت في خمسة، محمد وعلي وفاطمة حتى لو صحت هل كان يعني هو ولي الوصية؟ لا أنا أجيب. أولا قوله إن في مسلم نزلت في هذا اللفظ يقول هم ذول أهل البيت، ذول أهل البيت يقول شوية دكتور، نعم أنت لست كهذا، أصبر شوي. لا يقول أنت كنت هادئا. لا اسمح لي، استمر هادئا الأخ، يعني استمر هادئا. يقول استمر هادئا دكتور، استمر هادئا تفضل، استمر هادئا تفضل، استمر هادئا. بالنسبة لهذه الآية، أيوة بالنسبة لهذه الآية، يقول الله تبارك وتعالى إنما يريد الله يذهب عنكم رجس أهل البيت وطهركم تطهيرا. هذه الآية ليس في مسلم، إنها نزلت في أهل البيت. هذا هذا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا الآية وهي قول الله تبارك وتعالى إنما يريد الله يذهب عنكم، لقد قرأتها أنت قبل جلستين. جلست أمس وخلت. نعم. تكلم قبل جلستين. وهذه لا تتكلم عن نساء النبي صلى الله عليه وسلم، بل هي جزء من آيات وليست آية. وإنما هي بعض آية. هي بعض آية. آيات كلها تتكلم عن نساء النبي صلى الله عليه وسلم. يا نساء النبي لستن كأحد من النساء. إن تقيتنا فلا تخضعن بالقول أيه. فيطمع الذي في قلبه مرض وقلنا قولا معروفا. إلى أن يريد الله يجب عنكن. أنت ليش ما تقول؟ أنت ليش لا أتكلم عن أنا حرفت لا سمعت شيئا. لا لا قال موسى لأهلهم كتب ما قاعدنا قال لأهلهم كتب أنت مسكين ما تستسكت ما تستسكت حاول أن تستسكت طيب يعني هذا سوء أدب يعني طيب أقول الله تبارك وتعالى في هذه الآيات يتكلم الله جل وعلا عن نساء النبي صلى الله عليه وآله وسلم كلها خطاب لنساء النبي من أول الآيات إلى آخرها فلذلك عندما وصل إلى قول الله جل وعلا إنما يريد الله ليذهب عنكم ولم يقل عنكن كما يدندن عليها في جاني نقول إنما قال عنكم لأن النبي صلى الله عليه وسلم داخل معهن والرسول سيد أهل البيت وإذا دخل الذكر مع الإناث فإن نون النسوة تزال ويكون بدلها ميم الجمع وهذا أمر معروف في لغة العرب لا لا لا لا لا مازال عندي اعتراضي الثاني ما اعترض عليه بيوتكن بيوتكن وهذا أهل البيت هذا كجمع وهذا كجمع طيب لا أهل البيت إن كنت لا تفهم هذا يسمى الجنس اسم جنس طيب الجنس هذا اسم جنس معي سؤال يا استاذ عثمان في صحيح لا لا لا لا في صحيح لا لا ما في سؤال ما في سؤال اهل البيت كلام يجيب في صحيح مسلم اهل البيت محمد علي فاطمه حسن جللهم بكساء وقال اللهم هؤلاء اهل بيت الزهر نحن بزهر طيب لماذا لا تذكر هذه دكتور الايه نحن الان نريد هذا الامتحان في موضوع الايات الادله وهذا بالايه هو يعني يقول اولا سمعنا احنا في الاثنين الماضيتين قولك وقول الدكتور تجاني في امر هذه الايه وفي معنى لا لا لا ما سمع تقول لا لا ما قلنا ما نحن لحد الان حتى الايه السابقه ما تكلمت بها لا قلت هم يريدون الحب لا لا لا مش حب لا لا لا ناخذ الان اول حاجه ردود سريعه طيب لحظه خدنا في الايه الاولى خدنا في الايه الثانيه احنا نسال سؤال لو صحت الروايه على أي رواية؟ لو صحت صحيح مسلم صحيح مسلم لو صحت أو في أي رواية أخرى أن أهل البيت هم أولاك هل هذه تعني أيضا حتى لو صحت هل تعني أن هذا هل في هذا أمر بالخلافة؟ أبدا أنت لا تقول أنا حتى لو صحت حتى لو صحت نحن نقول نحن نقول إن عليا وفاطمة والحسن والحسين طيب ونقول كذلك العباس وأولاده والحارث وأولاده وأولاد أبي لهب من أسلم منهم طيب وأولاد العباس بشكل عام كل هؤلاء آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم كل من يلتقي مع النبي صلى الله عليه وسلم في هاشم فهو من آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم أصبر شوي أصبر شوي أصبر شوي أصبر شوي كيف صبرت في بطن أمك أنت؟ أو صبر صبر هو رجل بحاته لا مشكلة أي بحاته بحاته لا هكذا يا رجل صبرت في بطن أمك صبرت في بطن أمك صبرت في بطن أمي كما صبر مالك ثلاث سنوات هذا كذب هذا كذب هذا كذب طيب في بطن أمك الشاهد الآن أن الآية في نساء النبي غير نساء النبي صلى الله عليه وسلم وهم علي وفاطمة والحسن والحسين في حديث الكساء هم من أهل بيت النبي صلى الله عليه وسلم نحن لا ننكر ذلك أيوة. والعباس وأولاده وجعفر وأولاده وعلي وأولاده بل كل بني هاشم مسؤولين بالآية. اصبر شوي لا سؤال مسؤولين بالآية. اصبر شوي يا دكتور دكتور انت هذا طيب هؤلاء دخلوا في حديث زيد بن أرقم لما قال الله قال النبي صلى الله عليه وسلم أذكركم الله أهل بيتي دخل لما سئل زيد بن أرقم من آل بيته قال آل علي وآل جعفر وآل عقيل وآل حجاج. إذا هو وأنت تقول حتى لو بصيرة كذا. نعم أنا أتكلم فيها. يا زمان. سؤال واحد. لا أنا أجيب. أنا سمعت الجدال أنا أجيب. أنا سكت. ألم ينفي النساء عن أهل البيت زيد بن في مسلم؟ كيف؟ يا جماعة لا حبرة نحن الآن أخذنا من وقتكم لإلزامكم يعني مقابلة الحجة بالحجة فالأمر ليس في التأويلات الآن والتفسيرات ولا في من هم حتى أهل البيت نحن يهمنا بس حبيب نعرف هل فيها الآيات اللي ذكرتها هل هو لا لا إمام أبين لا يستفسر كما أول مرة أبين دلالك لا لا أنا شوف لا لا دلال يا هاد جاهزي شريط عشان تسمع أنه الدكتور السماوي يتكلم من بارح حول بارح هذه الآيات كلها وديته فرصة وقت عشان مرة لا لا لا هو ما رديت يا حبيب بعدين هو وقته هو الآن هو هذا وقته وكان يمكن يتحدث فيه لوحده لكن أنا قلت لا تتحدث فيه لوحدك واسمع منكم آية بعد هذه حتى يفهم المشاهدون كيف يفهم هو الآيات التي استشهدتم بها فهل تعطوني واحد منكم الآية الثانية طيب أنا لا لا أول مرة هاي الآية ما هي دلالتها على الإيمان إذا أردت وقت إذا بنعطيك تاني أرجع لا أنا أردت إحنا لحد الآن ما لم يبين الآن دوره أنا أردت على 40 دقيقة وأنا ما رفضت هو الدين يتكلم بدون مقاطعة أنا عاوز اليوم ألزمته إلزاما من دون خيار منه أن يقول قولا في كل دليل قدمته أعطوني الآية الثالثة حتى يعرفوا الناس أولا لا لا لحظة يا دكتور فاجع أنت الآن لم تدري ماذا نقصد بهذه الآية كيف دلالتها على إمامة أهل البيت ما مستدل لا أنه لا يصح منها قال أنه لا يصح منها شيء بالكلية أنا ما أدري هل هي الآية اللي قرأها قبل قليل هل هي نفسها لا قرأه آية تحريف إذن أنا أخطأت لأني أنا ظننته يقول إن لا يرد هذه الآية طيب ما قولكم الآن في هذه الآية هذه الآية فيها روايات كثيرة متعددة الطرق لأن هذه نزلت في علي وكان راكعا فجاءه فقير فتصدق عليه بخاتمه ابن كثير وغيره قال إنما وليكم الله في هذه نعم أنا فكاني من صوت الإنسان لا هذا أيوة أوكي نعم قال ابن كثير وهذه الروايات لا يصح شيء منها بالكلية لضعف أسانيدها وجهالة رواتها طبعا هذا ما قاله طيب أنا أصحح لك هذه الرواية لا أكمل خليكم بالنسبة لهذه الآية أول لو تركنا الرواية إلى الآن هم لا يستدلون بنص صريح ليكون واضحين أمام الناس هم لا يستدلون بنص صريح وإنما يستدلون بفهمهم للآية بروايات تدل على هذه الآية أو تدل على المدلول فإذا الآية ليست نصا وإنما القصة التي بسببها نزلت الآية هكذا يزعمون طيب إذا بطلت القصة ولم تثبت ولم يصح إسنادها إذا أين الصلب؟ أكمل. طيب. إذا أولاً القصة لا تثبت سندا. أيوة. التي يقولون إنها نزلت في علي هذا واحد. ثم ثانياً نحن لنا أن نسأل سؤالاً ألا وهو الله سبحانه وتعالى يقول في كتابه العزيز قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاة خاشعون. فهل يناسب الخشوع أن يتصدق وهو راكع؟ إنه لا يناسب الخشوع أبداً وعلي رضي الله عنه من أكرم خلق الله جل وعلا، وهو إمام النائمة الخاشعين، ألا ينتظر حتى تنتهي صلاته ثم بعد ذلك يتصدق بخاتمه إن شاء؟ هذا أمر جو. لا طيب هذا أمر، ولذلك هم يذمون عليا بذلك، أعوذ بالله، لأنهم يزعمون أنه انشغل عن صلاته بهذا الأمر. هذا أمر لفي مصدر سني، هذا لفي مصدر سني يذمون في علي. أسكت أسكت أسكت، احنا شفتنا لما تكلم الدكتور لأنهم صراع وجه. إذا ما تكلمت فكلكم محترمين، كلكم محترمين، ما تكلمت أقول لكم ما تكلمت، لأنهم يتكلم كثير. نحن لا نحن لا نرضى أن تكون هذه. أنا عندي ما تكلم كل هذا الدليل، هذا ما تكلم في علي. أسكت أسكت أسكت أسكت، لا دور تكلم أنت. خطأني قبل ما قلناه عشر مرة وخطأني. هات المصدر، هات المصدر، هات المصدر ممكن أربعة دكتور طبعاً. طيب مشكلة. طيب الأصل في الزكاة، هل أن يأتي الطالب أو يذهب المزكي؟ يذهب المزكي. الأصل في الزكاة الذي يمدح بها الإنسان أن المزكي يذهب إلى الفقراء ويعطيهم، أما أن ينتظر الفقراء يأتون يسألونه المال هذا طعن في المزكي. صدق التطوع. الآية في الزكاة. صدقة التطوع. صدقة أيضا زكاة. الصدقة الصدقة الصدقة هي التي الصدقة هي التي يطلق عليها لفظ الزكاة. الزكاة الصدقة يعني يطلق عليها لفظ الزكاة. الزكاة الزكاة إذا أطلقت هي زكاة مفروضة. فهم بس نقصان بس في هذه المسألة. خمسة على جوهر يعني. يا دكتور. هو الآن أنا خليته، هو كان يقول لكم خليته 40 دقيقة يستمع. 40 دقيقة هو يسمع. من يسمع؟ فيكم الدكتور. أنا خمس لا قبل الفاصل ما محسوب. أنا فاهم ما أنا يعني رأيت رأي بس نايم. هو الآن جاء وقته عشان يأخذه. قلت له كان عاوز يتكلم على راحتك. قلت له بدل ما تتكلم على راحتك، فرد على النصوص اللي الإخوان استشهدوا بها أمامك. فأنا الآن ألزمه أن يرد على حجاجه. لا ويرد إحنا لازم نرد وايد. إذا تحب المثل. أوكي. سجلوا عندك الحق. الله أكبر. سجلوا كيف؟ سجلوا عندك بارك الله فيك. على النقطة. على النقطة. على الآية. ركز. هل تعلم؟ حب السؤال إضافي. نعم. إذا ثبت سبب النزول اللي تحدث الإخوان، فهل تعني أيضا مع عدم العلم والخلاف؟ طيب نقول إذن الزكاة أن يبدأ بها المزكي لا أن ينتظر الفقير حتى يأتيه. علي رضي الله عنه كان فقيرا حياة النبي صلى الله عليه وسلم، ولذلك أمهر فاطمة درعا ولم يكن عنده مال، وإنما جاءه المال بعد الفتوحات في زمن أبي بكر وعمر وعثمان، هناك وجبت عليه الزكاة. أما في عهد النبي ما وجبت عليه الزكاة رضي الله عنه وأرضاه. ثم كذلك خاتم زكاة الله ذكر الزكاة. طيب ما ذكر التطوع، ذكر الزكاة قارنها بالصلاة، الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة إذا قرنت مع الصلاة هي زكاة واجبة. طيب ثم كذلك نقول إذا مدح الله تبارك وتعالى عليا لأنه تصدق وهو راكع، طيب إذا معناها أن التصدق أثناء الركوع سنة وأمر مستحب، وهذا لم يقل به أحد من أهل السنة، لا أدري عنهم. لا موجود بدعم في كتب السنة أنه يجوز ويستدلون بجواز. هل على أحد أنه يستحب؟ نعم لأنه مدح. نعم. طيب الله تبارك وتعالى ذكر إقامة الصلاة، قال الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون. وهم يصلون مرتين راكعون معناه يصلون. هل سكت؟ الله يبارك. وهم يصلون ما تستطيع. طيب الذين يقيمون الصلاة، إقامة الصلاة يدخل فيها الركوع، لأن الإقامة غير الأداء، الإقامة أداء، الصلاة أداء كاملا إذا تم إقامة. ولذلك الركوع هنا ليس المقصود به ركوع الصلاة، وإنما المقصود بالركوع هنا الخضوع لله تبارك وتعالى، كما قال الله تبارك وتعالى عن داود عليه الصلاة والسلام: وخر راكعا وأناب عنه سجد. طيب وكيف يتزكى أثناء الصلاة؟ سؤال كيف يتزكى أثناء الصلاة؟ لا حول ولا قوة إلا بالله. ما في أثناء الصلاة، من أين جت أثناء الصلاة؟ راكعون لله، خاضعون لله في جميع أمورهم. ويذكر الزكاة. خاضعون لله والزكاة وهم خاضعون. والحال أنهم راكعون لله. طيب الله تبارك وتعالى عن مريم: يا مريم اقنتي لربك واسجدي واركعي مع الراكعين.

طيب شوفك على البيت طيب. وليس النساء اللي بيقول طيب. زي ابن يرقى يعني خرج النساء اللي وقير وقال وجعفر وقال أخي سمعت الآية تفضل ما هل ترى فيها دليل على ولاية الأستاذ محمد أنت والشيخ عثمان أول مرة يقر رجولة في أهل البيت هل نفهم من هذا أن الرجال تحولت بعد أن أخذ دورهما إلى إثارة الشبهات ونحن عبارة عن دفاع يقر عليك من كتاب هذا وقتك الآن أنت في عز وقتك لا لا كنا نأخذ على بعدين هذا لا أول مرة يقر نزولة بأهل البيت هذا السؤال لا السؤال هو الآن شوف نحن نناقش الآن أول مرة يقر نحن جهنا حبيل القصة في أمرين في موضوعين فيه أهل البيت من هم هذه ممكن نعودها بعدين هم هاي فهمت الآن ليس هذا مبحثنا الأول مبحثنا الأول هو يقول الإخوة الدكتور تجاني والدكتور أبو الزهراء إن القرآن الكريم نص على ولاية الإمام علي ويريدون أدلة من القرآن الكريم أنا الآن أريد أن نفهم كل دليل القرآن يجيبوه هل تقبلون منهم أن فيه دلالة على ولاية الإمام علي كرم الله وجهه نحن عندنا أدلة نستنبط منها على حد وليه وعلي خلوا انت فرد ياخذ الآية هذه بس المغالطة من مجرد من أول كلمة قالوها قالوا الله نص ذكر بالنص على أن الإمام هو علي لم نذكر اسم الإمام علي بالقرآن قلت أن الله ينص على الإمام نصا الله أمر حبيبه المصطفى صلى الله عليه وسلم بتبليغ أنت تلاحظ ليس ولاية علي أنت في العموم وقد تقولوا في الخلاصة وقلتوها لأنه ما في شيء نص سابق لا ناخذ الآية دي اللي ذكرنا عليها هل تفهمون من هذه الآية هل تفهماني من هذه الآية دليلا هل تجدان فيها دليلا على أن سيدنا علي هو الولي والوصي من بعد الرسول صلى الله عليه وآله وسلم كما قلنا قبل قليل المناظران مناظرين مثل شبه المناظران هنا يريدان الأحاديث الوالي الفضلي البيت نعم طيب كعلي والحسن والحسين وغيرهم ثم يزعمان أنه من خلال هذه الأحاديث أو الآيات النازلة فيهم أن هذا دليل على الإمام وهذا باطل فقد وردت عندنا نصوص كثيرة في فضل أبي بكر وعمر وعثمان من كتبنا تأتي بها لا شيخ طبعاً من كتب أصدر التي كتب كنت تسكت بالسرعة هذا تسكت هذا تسكت ما تتكلم هكذا لا ما يتكلم هكذا ما يقاطع ما يقاطع ما يقاطع هو كنت قاطع أنا والدكتور نفسه قال ما يساش نسمح بذلك أنا ما قاطعت شكرا دكتور تفضل نعم فأقول بالنسبة لهذه الآية النبي صلى الله عليه وسلم ما جاءه ابن نجران وأمرهم النبي صلى الله عليه وسلم باتباع دينه صلوات الله وسلامه عليه أعرضوه فدعاه إلى المباهلة صلوات الله وسلامه عليه فخرج إلى أهله والأصل في المباهلة أن الإنسان يباهل بأقرب الناس إليه وأقرب الناس إلى النبي صلى الله عليه وسلم بنفس فاطمة لأن بنات النبي كلهن كنا قد توفينا في ذلك الوقت فكانت فاطمة أقرب الناس إليه وجاء معها بزوجها لأنه أحب الناس إليه من أقاربه علي بن أبي طالب رضي الله عنه وكذلك الحسن والحسين رضي الله عنهما سبقا النبي صلى الله عليه وسلم نعم معروف هذا بقول لما أعلم ليش تحسب تقول سيدة شبابها الجنة لا أحسن تقول فاطمة سيد نساء العالمين البخاري قال هذا أنت ليش ما تقول تسكت أنت تتكلم مع الناس وكأنك تحب أهل البيت وأنت لا بالعكس حتى اسمهم ما تذكرهم اذكر قول سيدي شباب يا أهل الجنة خلاص بيك اذكر قول فاطمة سيد نساء العالمين كما قال البخاري نعم قلت فاطمة أيوه الله يعينك الله يعينك على نفسك الله يعينك على نفسك طيب المهم القصد أن النبي صلى الله عليه وسلم أتى بهؤلاء الناس لهم أقرب الناس إليه من أقاربه فلذلك باهل بهم صلوات الله أو أراد أن يباهل بهم ولكن لما رأى النصارى أن النبي صلى الله عليه وسلم جازم على أن يباهل امتنعوا ليس في هذا ذكر للإمامة وإذا كان يقصد الإمامة من هذا الأمر فهل فاطمة من الأئمة هذا أمر ثم كذلك هنا نقول إن الإمامة إذا قصدت في هذه الآية فمن أين تؤخذ أين رفض الإمامة هنا فضل نعم نحن ندعي فضلهم ونؤمن بفضلهم ونؤمن أن أبا بكر أفضل منهم أحسن هذا هنا المقتل هنا هنا كيف ابو بكر باي دليل افضل من ما لسه دخلتم لا دقيقه قالوا عبد الله بن عمر في البخاري طبعا ان ما فما ذكر لعلي هذه تدخلات يا اما تقيه ما تكتبوا عن الناس ما عندنا تقيه احنا اذا تقيه عندكم في البخاري ما في ذكر علي نحن نقول قول ابو بكر ثم عمر ثم عثمان الناس بعد ذلك اما المفاضلة بين أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وأصحابه وأتباعه بالحق فنعود إليها إن أردتم جميعا بعد أن نبت أو على الأقل الناس يسمعوا منكم أقوالكم في أمر الولاية فالآن سؤالنا محدد فقط في الآية التي سمعتها من الدكتور أبو الزهراء هل تجدوا فيها أبدا فيها فضل فيها فضل معي فيها فضل معي رضي الله عنه أنا نسأل سؤال فيها فضل أمام الملا سؤال أمام الملا رضي الله عنه اسمح لي به سؤال أنا ما أجيبك لأنك امتنعت عن إجابة المرة اسمعني مش سؤال أنا مستعد بمن أجبت هذه الآية المباركة المباهلة أن أباهله أمام الملا يباهلني وأباهله إن كان أهل البيت عليهم السلام هم الذين نص عليهم الله بالولاية أم لا يلعني الله أم يلعنه موافق موافق يلا موافق على هذا طيب نجيب بكرة القسم اللي تقرأه هو يقرأه أحسن بكرة أمام الملأ نص القسم نص اللي تدعون به موجود في القرآن هناك أنا نجيب موجود في القرآن غدا إن شاء الله يوم المباهلة أباهلة في كتاب الله غدا إن شاء الله يوم المباهلة نحن ليعلم الجميع أننا لا نهرب من هذا الأمر لأننا ناس نعتقد أننا على حق طيب والله الذي لا إله إلا هو خوارج أيضا يعتقدون أنهم على واحد يعتقد أنهم على حق لا حول ولا قوة قوة إلا بالله كلهم يدعون دائما الى المباهله غدا غدا المباهله اذا غدا المباهله ان شاء الله لا كمل خلي كمل عصام العناد رفض المباهله مع الشيخ عثمان نحن مستعدون ونشوف النتائج طيب ولا كملت الايه في الايه دي كملت ولا شفت ان شاء الله اصبر طيب فاقول نحن نزعم وندعي أننا على حق والله الذي لا إله إلا هو لو كنا نرى أننا على غير الحق لتركناه وذهبنا إلى الحق الذي يدعيه المناظران كل واحد يقول ولكن ندعي نحن ولذلك لا نمتنع أبدا عن المباهلة التي يطالبنا نحن لا إله إلا خذ بسم الله الرحمن الرحيم لا حتى نرجع لهذه رجع في وقتك رجع في التعطيه لا يحبس ولا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض قالوا إنما نحن مصلحون ألا إنهم هم المفسدون ولكن صم واحد يتكلم على باطل وأنا على ضلال كل فرقس اليوم أتممت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي العفو إنما يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك وإن لم تفعل فما بلغت رسالته والله يعصمك الناس هذه الآية نزلت في علي بن أبي طالب في غدير خم هل ينكر ذلك؟ طبعا ما جوابك؟ نعم لا شك أن قوله أن هذه الآية نزلت في علي ليس بصحيح نعم وهذه آية في سورة المائدة طيب وأما إنها نزلت في علي ذات أنا الآن هذه الآية ليست معهم هذه الآية ضدهم وليست معهم طيب كيف نزلت في المائدة اسمع ليه سجل عليه لا توجد روايات ما سمعت نزلت هذه الآية في علي ما سمعت كلام سراب النزول بالسر ما سمعت كلام ما سمعت لكن هذا يقاطع طيب الآن ما استشهد المهم هذه الآية حجة عليهم وليست حجة لهم وذلك هم يقولون إن في هذه الآية قول الله تبارك وتعالى يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك وإن لم تفعل فما بلغت وإن لم تفعل فما بلغت رسالته وذلك يقول الموسوي في المراجعات عبد الحسين شرف الدين الموسوي في كتابه المراجعات يقول ألم يضيق على النبي صلى الله عليه وسلم ألم يؤمر بما يشبه التهديد وإن لم تفعل فما بلغت رسالته هذه الآية أو هذه القصة التي يزعمون أنها نزلت في هذه الآية هي قبل وفاة النبي صلى الله عليه وسلم بثلاثة أشهر. الآية دي وصل هم يدعون لكن القصة التي يدعونها القصة التي يدعونها هي قصة الغدير. يعني السنة الذين أولدوها يدعون هؤلاء التي المصدر سني كلهم يدعون لا يدعون خطرها أنتم الآن تدعون ذلك لا طيب فالقصد أنها يعني كان نحن ندعي السنة لا يوجد عندنا التي تستشهدون لا قصد العفو يعني السنة لا يوجد عندهم هذا لم يتدعون أصطبع طيب أنت تستدعون ذلك نعم ندعي ولكن أيضا في كتب السنة يكفي المهم أنتم المهم طيب فالآن هذه الآية قبل وفاة هذه القصة قبل وفاة النبي صلى الله عليه وسلم بثلاثة أشهر ويقول وإن لم تفعل فما بلغت إذن لم يبلغ قبل هذه هذا مفهوم الآية إنه قبل هذه لم يبلغ ولو لم يبلغ في الغدير إذن ما يكون قد بلغ لأنه هدد الآن لابد أن تبلغ إذن جميع النصوص التي يستدلون بها قبل حدث الغدير ما كان مبلغا ما كان مبلغا شو التفسير العقيم إذا جاء دورك تكلم شو التفسير إذا جاء دورك تكلم خليني يتكلم يا خليك تتكلم طيب فهذه الآية صريحة وإن لم تفعل فما بلغت نفي لأن يكون قد بلغ إذن كل دليل يستدلون به قبل هذه الحادثة كالمنزلة حديث المنزلة وكآية الولاية التي يزعمون طيب وكآية ثم أورثنا الكتاب وآية التطهير طيب كل هذه الأشياء التي تدلون بها على ما تحب طيب كل ما كان قبل هذه الحادثة لا يجوز لهم أن يحتجوا به لأنه يقول فما بلغته رسالته ونحن الذي نعتقد وهذا يبين أن التجان لم يصدق في هذه أنه قال كل المفسرين قالوا أن هذه الآية نزلت في علي كهذه القصة هذا كذب لم يقل مفسرون ذلك قلت كل المفسرين أنا كتبت كلامك كلام هذا يقول لا كل مفسرين على تعبير لأن ديما تعبير المجازي كل مفسرين على اشتهرت القضية حتى أذكرها أغلب الناس أو أغلب المفسرين ممتاز أنت لا تهرف ما لا تعرف لا أنت هو اللي تهرف في ما تعرف لماذا إذا كل المفسرين عندي هل بلغ علي من القرآن طيب وقال للصحابة والله لن ترون لن تروه بعد يومكم هذا ابدا رز عليه فالآن إذن هذه الآية هي زعم يزعمون أنها نزلت في هذا لا نقبله أبدا لا نقول أنها نزلت في هذا الوقت كيف والله والنبي صلى الله عليه وسلم لا كما يزعمان كذلك أنه لما قال هذه الآية وبلغ يعني النبي صلى الله عليه وسلم ولاية علي في حجة الغدير كما يدعون طيب ثم نزلت اليوم أثمت لكم دينكم وهذا عندنا كذب وزور الصحيح في الصحيحين عندنا ثابت في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم أنزل عليه قول الله تبارك اليوم أثمت لكم دينكم في عرفة في الحج لما حج بالناس وحدثهم النبي صلى الله عليه وسلم لا تحتج علينا بأحاديث لا تتكلم عن عقيدة أهل السنة أنت تستدل بحديث أهل السنة طيب فلذلك هناك النبي صلى الله عليه وسلم نزل عليه قول الله تبارك اليوم أكملت لكم دينكم كما تفهم من آية البلاغ هذه هذه آية البلاغ أنا أقول هذه الآية كانت في سفر النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة صلى الله عليه وسلم كان يخفى على نفسه من الناس نزل قول الله تبارك وتعالى والله يعصمك من الناس ولذلك بعد حجة الوداع في مدينة المدنية لا مدنية في المائدة بعد حجة الوداع الله تبارك وتعالى ماذا يقول؟ قل والله يعصمك من الناس. أين الناس الذين يعصمهم الله؟ الفتح تم والجزيرة كلها سلمت لرسول الله صلى الله عليه وسلم. من بقي الناس الذين يخاف منهم النبي صلى الله عليه وسلم؟ هم يزعمون أن الناس الذين يخاف منهم الصحابة. ونحن نقول الآن ونحن نقول إذا كان يخشى الصحابة الذين هم يعصمك من الناس لماذا لم يبلغ في الحج في عرفة لما كان في عرفة والناس كلهم مجتمعون لماذا يؤخر البلاغ النبي صلى الله عليه وسلم إلى أن لا يكون معه إلا الذين يخاف منهم لا يكون معه إلا الذين يخاف منهم ويترك الناس الذين في مكة من ذلك هذا الحديث لما ذكر الدكتور وليس بالصحيح أنه جمع 120 ألف الذين حجوا مع النبي صلى الله عليه وسلم 120 ألف لكن في الغدير الذين رجعوا مع النبي صلى الله عليه وسلم الدكتور طبعا قام يتكلم يقول أهل العراق وأهل الشام مع أن الشام مصر العراق طبعا ما كان مع النبي صلى الله عليه وسلم رابغ التي هي الآن قريبة من الجحفة، لأن الجحفة اندثرت الآن، رابغ التي هي قريبة من الجحفة تبعد عن مكة 256 كيلو كما قلت، طيب هو يقول 176 كيلو، هل يكون 176 كيلو؟ هذه المسافة. أهل مكة أهل مكة الذين آمنوا بالنبي صلى الله عليه وسلم في ذلك الوقت من أهل الجزيرة فقط، لا العراق فتحت ولا الشام ولا مصر ولا، إنما أهل الجزيرة واليمن، ولا واحد من الجزيرة واليمن على هذا الطريق إلا أهل المدينة والذين هم قريبون من المدينة فقط. لماذا لم يحدث هناك؟ طيب أنت عاوز تجاوب بس هذه الآية، لا أقول حاجة، أنت بس الآية دي خليها عندك لو الآن الوقت انتهى. لا لا لا ما الوقت، ما إحنا ساعتين نص نتكلم، اسمعني أنا ساعتين نتكلم الآن، بالعكس ربنا يسر الليلة هذه ومشينا في الموضوع الأدلة وبعدنا بعدنا الهوامش وهناخذ الأدلة وتقدم إن شاء الله تفسيرك أنت وتفسير الدكتور لكل آية وكل دليل من هذا حتى الناس يكونوا على بينة. هل عندي شأن الوقت يكونوا بينة؟ نعم هل عندي شأن